بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دي محاضرة استثنائية للتعريف بالعقائد المسيحية الرئيسية. هنتكلم عن الثالوث والتجسد والصلب والفداء. بداية قبل ما ابتدي اعرف بالثالوث وهكذا، عاوز اوضح نقطة في غاية الأهمية بالنسبة لدراسة العقائد المسيحية. لابد أن تأخذ في الاعتبار مسألة تطور العقائد المسيحية من الناحية التاريخية. دي نقطة في غاية الأهمية، تدرس تطور العقائد المسيحية من الناحية التاريخية. يعني إيه؟ يعني تدرس من ناحية تاريخية، هل العقائد اللي المسيحيين بيعتقدوها حاليا فيما يخص الثالوث والتجسد والصلب والفداء والكتاب المقدس وحي الكتاب المقدس، أي عقائد بيعتقدها النصارى أيضا من ناحية الطقوس والمعمودية وأسرار الكنيسة السبعة والكلام ده كله، هل كل هذه العقائد كانت موجودة في أيام المسيح عليه السلام، أيام ما كان عايش على الأرض، أيام بعثته؟ دي نقطة في غاية الأهمية، تحاول إن أنت تدرس من ناحية تاريخية إيه هي العقائد اللي كانت موجودة أيام ما المسيح كان عايش على الأرض. طبعا احنا كمسلمين، خلي بالك دي نقطة في غاية الأهمية، احنا كمسلمين بنعرف العقائد المسيحية اللي كان عليها المسيح عليه السلام من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وبعدين احنا كناس بنحاور المسيحيين بنحاول نوصل لهم اللي احنا بنعتقده في المسيح عليه السلام من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، نوصل لهم هذه المعلومات نبدل بيها اللي هم يعرفوه عن المسيح. كويس، معظم المسيحيين ما بيقبلوش القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة كمصادر أولية كده، يعني أول ما تبتدي الكلام مع المسيح تقول له خلي بالك المسيح مش الله، قال تعالى إن المسيح قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، وتقعد تقرأ له من القرآن الكريم. أو تقول له قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وإلى آخر الآية. أو لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، أو لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. مش بيقبل هذا الحوار المباشر من خلال مصادرك الدينية، فبالتالي بتعمل إيه؟ بتشوف مصادر مقبولة بالنسبة له فيها الحق اللي انت عاوز توصله له، تناقشه من خلال المقبول عنده، ولما يقر بهذا تقول ما هو ده اللي موجود في القرآن والسنة، وترغبه في الاعتقاد بأن القرآن كلام الله وأن اللي موجود في القرآن حق واللي تكلم به النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. المراجع المقبولة عند المسيحيين صنفين، يا إما مراجع خاصة برجال الدين عنده، البابا شنودة الأنبابشوي، أي رجال دين عنده كلامهم موثوق فيه، يا إما مراجع لأهل الاختصاص. يعني إيه؟ يعني أنا بتكلم في مسألة تاريخية يبقى أدور على الذين بحثوا في هذا المجال التاريخي، بتكلم عن لغات أبحث في كتابات المتخصصين عن اللغات، بتكلم عن المخطوطات والتحريف أبحث في كتابات المختصين في هذا المجال وهكذا. كويس؟ من خلال هذه المراجع المقبولة عند المسيحي بوصل له الحق اللي أنا عارفه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. بالنسبة بقى لمسألة تطور العقائد المسيحية من ناحية تاريخية، لو عاوز تعرف محاضرات في هذه المسألة راجع الآتي: أولا من ناحية شرعية يجب دراسة أهم الآيات القرآنية التي تتكلم عن المسيح عليه السلام وعقائد المسيحيين، مريم عليه السلام وهكذا. في آيات كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم حول هذه المواضيع. في صفحة أنا حطيتها على المدونة عندي بعنوان أهم الآيات القرآنية التي يجب عليك دراستها، تاخد الآيات دي في الاعتبار، تحاول تدرسها. في منها آيات أنا شرحتها قبل كده في محاضرات، زي اسم ايه دي، محاضرات العلم والمعرفة مدخل إلى مقارنة الأديان، دي شرحت منها كثير من هذه الآيات. لكن على كل حال قائمة هذه الآيات تخليها عندك كل فترة تتأمل فيها، تتدبر فيها، تقرأ بعض التفاسير لهذه الآيات وهكذا. كويس، يبقى دي نقطة من ناحية الخلفية الشرعية الإسلامية اللي مفروض تكون عندك فيما يخص الأمور اللي انت هتتحاور فيها. أنا أنصح بمراجعة محاضرات العلم والمعرفة مدخل إلى مقارنة الأديان، وفي محاضرات فيديو برضو هتلاقوا الرابط بتاعها على المدونة، محاضرات العقيدة، عقيدة إسلامية مقارنة، عقيدة إسلامية مقارنة، راجع برضو الفيديوهات دي هتلاقيها مفيدة. برضو في دورة العقيدة الإسلامية اللي حاليا ما زالت شغالة، هتلاقوا ليها رابط على المدونة، وتابعوا المحاضرات يومي الثلاثاء والخميس، هتلاقوا اللينكات محطوطة على الصفحة عندي. طيب دي من ناحية شرعية. من ناحية تاريخية كان في محاضرات المدخل إلى العهد الجديد، وفي محاضرات تاريخ المسيحية والعهد الجديد. كويس، المدخل إلى العهد الجديد دي سلسلة تقريبا 12 محاضرة أو كده، أنصح بيها لكل مبتدئ يريد أن يدرس المسيحية والعهد الجديد وكده. تاريخ المسيحية والعهد الجديد دي ملزمة ينصح بقراءتها، وهتلاقي في قلب الملزمة إشارات إلى روابط ومحاضرات وكلام من ده. كويس، في عندك برضو سلسلتين على موقع الدعوة الإسلامية في قسم محاضرات الصوتية، محاضرات مدخل إلى المسيحية وقراءة في الأناجيل وأعمال الرسل، مدخل إلى المسيحية وقراءة لرسائل بولس. مش مهم تفهم تسمع السلسلة كلها، بس على الأقل تسمع مقدمات السلسلة. يعني إيه؟ يعني لو بحثت عن مدخل إلى المسيحية وقراءة في الأناجيل وأعمال الرسل هتلاقي حوالي 8 9 محاضرات في البداية مقدمات، اسمع المقدمات دي. أيضا سلسلة مدخل إلى المسيحية وقراءة في رسائل بولس هتلاقي حوالي 8 9 محاضرات مقدمة، اسمعهم. مش مهم تكمل باقي السلسلة، باقي السلسلة مستوى أعلى شوية. كويس، طيب دي من ناحية تاريخية. اختصارا بقى علشان نفهم ايه هي العقائد المسيحية اللي كانت موجودة أيام المسيح عليه السلام، بداية لما نيجي نتكلم عن مسيحي ومسيحية في مقابل نصارى ونصرانية، دي مسألة ما فيهاش خلاف. الاختصار ان المفروض عند المسيحي هو يقبل الاتنين. انا بقول من ناحية تاريخية، لما بقول من ناحية تاريخية اقصد المعلومات الحقيقية، وهتلاقيها في النهاية موافقة للإسلام. كويس، دي نقطة في غاية الأهمية. المقصود بهذه المسألة من ناحية تاريخية يعني انا اريد ان اتقصى عن الحقائق، وطبعا الإسلام هو الحق كله، فبالتالي المفروض الإسلام لا يخالف التاريخ إلا إذا كان هذا التاريخ مزورا. دي نقطة في غاية الأهمية. الإسلام لا يخالف التاريخ، لا يخالف الحق إلا إذا كان هذا التاريخ مزورا. طيب من ناحية تاريخية، إيه هي العقائد المسيحية اللي كانت موجودة أيام المسيح عليه السلام لما كان عايش على الأرض؟ أول حاجة لما بنقول مسيحي ومسيحية، يعني الديانة أو العقيدة المسيحية، ونصارى ونصرانية، المفروض إن المسيحي يقبل إنه يتقال عنه أي حاجة من الأربعة دول، يتقال عنه مسيحي أو نصراني، يتقال عنه إن عقيدته نصرانية أو مسيحية، مش هتفرق. إيه أصول هذه الكلمات؟ طبعا مسيحي نسبة للمسيح، والمسيح كلمة عبرية أو أرامية أيا كان، من أصل سامي، يعني معناه الشخص اللي ربنا بيختاره لأداء مهمة معينة. المسيح هو الشخص المختار لأداء مهمة معينة، فغالبا بتطلق على الأنبياء أو أي شخص ربنا بيختاره لأداء مهمة معينة. فالمسيح عليه السلام كان من هؤلاء المسحاء اللي ربنا اختارهم كنبي لأداء مهمة معينة، رسول إلى بني إسرائيل أيا كان. هم بقى اسمهم مسيحيين، يعني الذين يؤمنون أن عيسى هو المسيح أو يسوع هو المسيح. طبعا فكرة إن المسلمين بيسموه عيسى، النصارى بيسموه يسوع، المفروض إن نفس الشخص المقصود مع اختلاف الأسماء. يعني من ناحية تاريخية عيسى عليه السلام النبي الذي بعث في بني إسرائيل هو نفس الشخص اللي النصارى بيقولوا عنه يسوع. ليه الاسم اختلف؟ سواء ده كان تحريف او بالغلط ايا كان مش مهم، لكن الشخص اللي هم بيقولوا عنه يسوع هو نفسه المسيح عيسى ابن مريم، حتى لو هم بيسيئوا اليه او بيذكروا عنه كلام سيء. ده حال كل اهل الكتاب فيما يخص الانبياء. يعني ايه؟ يعني انا لو قلت بني اسرائيل بيذكروا عن سيدنا سليمان انه كفر، هو سليمان اللي بيقولوا عنه كفر؟ هو سليمان المقصود عندنا في القرآن الكريم، لكن هم كذبوا عليه. فوجود كذب على المسيح لا يعني ان هم بيتكلموا عن شخص تاني. يعني ايه؟ يعني لما هم بيقولوا عن الله انه اب وابن وروح قدس، هم يقصدوا مين؟ يقصدوا الاله الحقيقي اللي خلقنا فعلا. هم بيتكلموا عن ربنا، بيتكلموا عن الهنا. علشان كده ربنا قال ان عقيدة النصارى في الله كفر وشتيمة. طب ما حد يقول لك هو ما بيتكلموش عن الله، دول بيتكلموا عن الاب والابن والروح القدس، لكن هم يقصدوا بكلامهم عن الاب والابن والروح القدس الهنا اللي احنا بنعبده. ضلوا في وصفه وضلوا في الكلام عنه، وهكذا نفس الكلام عن المسيح. لذلك أنا لما بتكلم مع مسيحيين ما بحبش أقول عيسى ولا يسوع، بحب أقول المسيح ابن مريم. احنا نعرف للمسيح 3 أسماء، اسمه المسيح عيسى ابن مريم. المسيح متفق عليها ما بيننا وما بين المسيحيين، ابن مريم متفق عليها ما بيننا وما بين المسيحيين، الخلاف فقط على عيسى ولا يسوع. معظم المسيحيين المثقفين عارفين ان يسوع هو نفسه عيسى، بغض النظر الاسم اختلف ليه، لكن ده بيحصل. الاسماء ساعات بتتغير لما بتنتقل ما بين اللغات واللهجات، مفيش مشكلة. حتى البابا شنودة نفسه كان له مقالة كاتب فيها هذا الكلام، ان يسوع هو نفسه عيسى. يعني اختلاف الاسم ما يعنيش اختلاف الشخص، احنا الاثنين بنتكلم عن نفس الشخص. طيب ما علينا، دي نقطة يسوع وعيسى. في محاضرة على موقع الدعوة الإسلامية بتكلم فيها بالتفصيل عن ازاي الاسم اتغير وايه الدليل على ان عيسى هو نفسه يسوع، الاسمين مقصود بيها نفس الشخص. لا، المسيح العلماء لما تكلموا عن ليه اسمه مسيح قالوا فيها كلام كثير، لكن في النهاية الكلام المقبول ما بين المسلمين والمسيحيين هو المعنى اللي أنا قلته ده، إن كأن رب زمان الشخص اللي ربنا كان بيختاره كان بيمسح بالزيت المقدس، فيبقى اسمه مسيح لانه مسح بالزيت المقدس. فيما بعد ما كانش لازم يمسح بالزيت المقدس، لكن عملية اختياره من الله كانت بتخليه اسمه مسيح الله، فيتقال عنه المسيح. طبعا في فرق عند بني إسرائيل ما بين المسيح اللي هو المقصود به نبي آخر الزمان، وما بين تسمية أي نبي من الأنبياء إنه مسيح الله. دي نقطة فرعية ممكن نبقى نتناقشها فيما بعد، مش عاوز اتشتت كتير. فخلاص بالنسبة لمسيحي المقصود بيها الذي آمن ان يسوع او عيسى هو المسيح، ده اسمه مسيحي. لان اليهود ما امنوش ان عيسى عليه السلام هو المسيح، ودي ليها علاقة بعقائد اليهود عن المسيح المخلص والمسيا ونبي آخر الزمان والكلام ده كله. فالمسيحي هو الذي آمن إن يسوع هو المسيح بغض النظر إيه عقيدته في المسيح. والمسيحية فيما بعد بقت تعبير عن العقائد اللي بيعتقدها هؤلاء الذين يؤمنون أن يسوع هو المسيح. فبقى في مسيحيين أشكال والوان، في أشكال وأنواع كثيرة جدا من المسيحية. المسيحية بقى اللي تهمنا هي المسيحية التي كان عليها المسيح عليه السلام وأصحابه. ده مبدأ عام في كل الأديان، انت بتتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى اصح عقيدة هي اللي كان عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. انت بتتبع المسيح عليه السلام يبقى اصح عقيدة هي اللي كان عليها المسيح عليه السلام واصحابه. انت بتتبع سيدنا موسى عليه السلام يبقى اصح عقيدة هي اللي كان عليها موسى عليه السلام واصحابه. فبالتالي المفروض المسيحية الحقيقية هي اللي كان عليها المسيح عليه السلام وأصحابه. المفروض ان المسيحيين الحاليين معتقدين ان اللي هم عليه حاليا من ثالوث وتجسد وصلب وفداء وإيمان بأسفار كتاب مقدس وان الكتاب المقدس موحى به من الله وهكذا، هم بيعتقدوا ان اللي هم عليه حاليا هو نفس اللي كان عليه المسيح عليه السلام وأصحابه. هذا مجرد ادعاء. النقطة بقى الرئيسية هنا هي انك تقدر تثبت ده فعلا. يعني ايه؟ يعني مثلا بالنسبة للمسلمين عندنا طوائف كثيرة جدا من المسلمين. ايه هو الاسلام الصح؟ هو اللي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. طب الفرقة بقى الصحيحة الحالية هي التي تستطيع ان تثبت بالادلة والبراهين ان اللي هي عليه كان نفس اللي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، من خلال رجوع الى تراث اسلامي، من خلال رجوع الى قرآن وسنة وتفسير وفهم الصحابة للآيات والسنة والكلام ده كله. فاذا كان موقفه الحالي موافق فعلا للي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه من ناحية تاريخية تراثية، يبقى هم صح. كذلك المسيحيين نفس الكلام. ليه احنا بنقول عليهم ضلوا وانحرفوا عن منهج الانبياء؟ لان اللي هم عليه دلوقتي مخالف للي كان عليه النبي محمد، مخالف للي كان عليه المسيح عليه السلام واصحابه، من ناحية تاريخية، من ناحية دراسة تراث وتاريخ للوثائق المسيحية القديمة المنسوبة لتلاميذ المسيح وهكذا. طيب بالنسبة لمسألة نصارى ونصرانية، المفروض المتفق عليه ما بين المسلمين والمسيحيين ان المسيح كان يدعى بالمسيح الناصري نسبة لمكان في فلسطين اسمها الناصرة. هو كان اسمه يسوع الناصري أو عيسى الناصري أو المسيح الناصري، وأتباعه كان اسمهم نصارى، أي أتباع عيسى الناصري. ده تفسير موجود في كتب المسلمين وتفسير موجود في كتب النصارى. وفي نص في أعمال الرسل اليهود قبضوا على بولس. بولس ده أحد أهم مؤسسي العقيدة المسيحية، قالوا عنه إنه إمام شيعة النصارى بحسب ترجمات مختلفة للعهد الجديد. ممكن أطلع لكم النص ده موجود فين تحديدا في أعمال الرسل، في مقالة للأخ معاذ عليان حفظه الله بيتكلم فيها عن نصارى ولا ناصريين. ثانية واحدة خلينا أطلع لكم صفحة الأخ معاذ عليان، دي صفحة كتابات الأخ معاذ عليان، هتلاقوا من ضمن المقالات اللي هو كتبها هل نصارى أم مسيحيين ردا على القمص. القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير. النص اللي أنا أشرت إليه موجود في أعمال الرسل 24-5. النص في ترجمة الفان دايك بيقول ناصريين، لكن في ترجمات أخرى بيقول نصارى. وفي الآخر في مراجع كثيرة مسيحية بتقول إن المسيحيين الأوائل تسموا نصارى نسبة ليسوع الناصري، والمفروض إن دي مش شتيمة بالنسبة لهم. ليه معظم المسيحيين حاليا بيكرهوا تسمية نصارى؟ بس علشان كارهين الإسلام والقرآن، فيقول لك هو القرآن بيستخدم اسم نصارى، احنا مش بنحب الاسم ده. طيب من ناحية تاريخية علشان ندخل في المهم، المفروض العقائد اللي كانت موجودة أيام المسيح عليه السلام، أيام القرن الأول المسيحي، إيه هي العقائد اللي كانت موجودة؟ في الحقيقة كان في عقائد كتير. لازم نقسم التاريخ المسيحي إلى حقبات معينة. حقبة هي حياة المسيح على الأرض، حقبة تانية بعد رفع المسيح لغاية نهاية القرن الأول. بعد كده تقسم التاريخ المسيحي القرن نهاية القرن الأول، بقى عندك القرن الثاني والقرن الثالث والقرن الرابع والقرن الخامس، بعد كده القرن السادس بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اختصارا من خلال قراءة العهد الجديد، الأناجيل الأربعة اللي هي المفروض كتابات تتكلم عن المسيح عليه السلام وتعاليمه وأقواله وأفعاله وهكذا ومعجزاته، والمفروض ان الكتابات دي تم كتابتها في القرن الاول الميلادي. لما بنقرأ في متى ومرقس ولوقا بنجد ان مفيش حاجة اسمها ثالوث، مع الاخذ في الاعتبار ان النص الوحيد اللي موجود في متى اللي هو بيقول اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، النص ده فيه اشكالية معينة، يعني مش نص سليم مقبول، العلماء بيطعنوا فيه أو ليهم مآخذ فيه أو بينتقدوا هذا النص. ومعظم العلماء بيقولوا إن النص ده ما قالوش المسيح، المسيح ما قالش باسم الأب والابن والروح القدس، ولو إنه مع ذلك حتى لا يدل على الثالوث. ما علينا، من خلال دراسة الأناجيل الأربعة بنجد إن ما كانش فيه ثالوث، ما كانش فيه تجسد. الدليل الوحيد على الثالوث في الأناجيل الأربعة هو النص اللي أنا قلته اللي هو متى 28-19. معظم العلماء بيقولوا المسيح ما قالش الكلام ده، والنص ده مدسوس على لسانه، هو لم يقوله. فيما يخص التجسد ما فيش غير نص واحد في بداية إنجيل يوحنا بيتم تفسيره على إن معناه التجسد، لكن النص ده من ضمن مقدمة إنجيل يوحنا، وفي علماء كثر بيقولوا عن مقدمة إنجيل يوحنا أو دباجة إنجيل يوحنا إنها إضافة لاحقة على الإنجيل، مش من نفس نص الإنجيل. طيب النص اللي أنا كنت بقول عليه ده في متى 28:19، اذهب وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. طيب اختصارا، في القرن الأول ما كانش فيه ثالوث، ما كانش فيه تجسد، ما كانش فيه ألوهية المسيح. أيام المسيح عليه السلام لما كان عايش على الأرض ما كانش فيه غير عبادة إله واحد اللي هم بيسموه الآب. المسيحيين بيطلقوا على الله اللي احنا بنعبده اسم الآب، وبيقصدوا من اسم الآب أكثر من معنى، من ضمنها إن له أبناء، سواء ابن حقيقي مولود منه أو أبناء مجازيين، يعني هم أبناء لله مش على الحقيقة لكن على المجاز. وبيطلقوا على الله اسم الآب، وبيقصدوا إنه هو المربي، هو الخالق، هو الرازق، هو المعلم، وهكذا. احنا كمسلمين ما بنسميش الله عز وجل إلا بالأسماء اللي ربنا ذكرها عن نفسه في كتابه، أو اللي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في سنته، لكن مش من دماغنا بنسمي ربنا. طيب في العهد الجديد في الأناجيل الأربعة بنجد بنصوص واضحة وصريحة إن الإله الحقيقي الوحيد المستحق للعبادة هو الآب اللي هو ربنا اللي احنا بنعبده، الإله الخالق، خالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى. في نصوص كثيرة جدا جدا بتدل على هذا، ممكن تراجعوا ملزمة اسمها نصوص كتابية ضد المسيحية. الملزمة دي فيها نصوص كثيرة جدا بنستشهد بيها على ان العهد الجديد كتابات النصارى المقدسة فيها ما يخالف العقيدة الحالية اللي هم عليها الآن. كويس، يبقى من ناحية ثالوث ما كانش فيه ثالوث، من أيام المسيح عليه السلام كان عبادة إله واحد الذي هو الآب بس، ما كانش فيه ابن معاه وما كانش فيه روح قدس. من ناحية التجسد وألوهية المسيح، بما ان الاب هو الاله الحقيقي الوحيد المستحق للعباده يبقى ما كانش فيه الوهيه المسيح، ما كانش فيه تجسد. التجسد ده معناه ايه؟ معناه ان كائن الهي ينزل من السماء يخلق لنفسه جسد يتحد بهذا الجسد يعيش على الارض كانسان. هكتب النقاط دي تاني، كائن إلهي ينزل من السماء يخلق لنفسه جسدا يتحد بهذا الجسد يعيش على الأرض كإنسان. المفروض المسيحيين عقائدهم مبنية على بعض، ودي نقطة في غاية الأهمية لازم الدارس يكون مدرك ليها، إن أساس كل العقائد المسيحية هي الثالوث. الثالوث اللي هو عبارة عن إيه؟ إن الله ثلاثة، الآب والابن والروح القدس. بعد الثالوث في التجسد وألوهية المسيح. قلنا التجسد هو إن كائن إلهي ينزل من السماء يخلق لنفسه جسدا يتحد بهذا الجسد ويعيش على الأرض كإنسان. بما ان المسيحيين بيؤمنوا ان الله ثلاثة، مين فيهم اللي نزل من السماء؟ اللي نزل من السماء هو الابن اللي هو المسيح، نزل من السماء خلق لنفسه جسدا عاش على الارض كإنسان، اتحد بهذا الجسد وعاش على الارض كإنسان. طيب بعد ما عاش على الارض كإنسان في العقيدة التانية اللي هي الصلب والفداء، ان الكائن الالهي اللي اتجسد وعاش على الارض كانسان مات على الصليب واتدفن وقام من الأموات فيما بعد. كل ده ليه؟ علشان احنا ندخل الجنة. خلي بالك يا اخي محمد الدسوقي، هو ممكن ايوه الخطية الأصلية كانت هي السبب في التجسد من أجل الصلب والفداء، فبالتالي الخطية الأصلية بيعطيها مقام أولي، ولكن لما بنيجي نطلع على أنهي عقائد مبنية على الآخر، الثالوث هو أهم حاجة. يعني إيه؟ يعني فرض جدلي إن أنت فنت الخطية الأصلية، هل ده معناه إن مفيش ثالوث؟ لا، لو فنت الخطية الأصلية أنت محتاج برضو تفند الثالوث. ممكن لو فنت الخطية الأصلية ده معناه إن مفيش تجسد ولا صلب وفداء، مش هيكون ليهم لازمة، لكن مش هيفند الثالوث. لكن لو أنت قلت إن مفيش ثالوث، ده معناه ان مفيش ابن نزل من السماء وعاش على الارض كانسان، يبقى بالتالي مفيش كائن الهي اتصلب على الصليب علشان يموت علشان صلب وفداء وخطيه اصليه. فدي نقطه في غايه الاهميه، ان الثالوث اهم العقائد، القاعده اتبنى عليها التجسد، اتبنى عليها الصلب والفداء. لو فنت الثالوث يبقى اللي اتبنى عليها بقى باطل. كويس؟ يبقى احنا قلنا من ناحية العقيدة اللي كان عليها المسيح عليه السلام ايام ما كان عايش على الارض، ما كانش فيه ثالوث، كان فيه عبادة اله واحد الذي هو الاب. من ناحية تجسد وصلب وفداء ما كانش فيه تجسد، اسف، من ناحية تجسد وألوهية المسيح ما كانش فيه تجسد. المسيح من خلال العهد الجديد، من خلال الأناجيل الأربعة، ليس كائنا إلهيا، بل هو إنسان بشر مخلوق، ليس فيه من الألوهية شيء. يعني إيه ليس فيه من الألوهية شيء؟ يعني المسيح عليه السلام ليس له من الصفات الألوهية، ليس متصفا بصفات الألوهية. التجسد ده معناه ايه؟ معناه ان الكائن الإلهي المتصف بصفات الألوهية خلق لنفسه جسدا إنسانيا واتحد بهذا الجسد، فأصبح متصفا بالصفات الإلهية والإنسانية في نفس الوقت. النقطة دي مهمة. النصارى بيعتقدوا ايه؟ ان المسيح الكائن الالهي اللي الاقنوم الثاني من الثالوث، هنتكلم عن الاقنوم ده فيما بعد، الشخص الالهي الثاني، نزل من السماء خلق لنفسه جسدا اتحد بهذا الجسد وعاش على الارض كانسان. بما انه كائن الهي في الاصل بحسب العقيدة المسيحية، فهو متصف بكل صفات الكمال الالهية. لما خلق لنفسه جسدا واتحد بهذا الجسد، المسيحيين بيؤمنوا ان المسيح كده اكتسب الصفات الإنسانية ايضا، فاصبح الها وانسانا في نفس الوقت، اصبح متصف بالصفات الألوهية والإنسانية في نفس الوقت. لكن من خلال الأناجيل الأربعة بنعرف ان المسيح عليه السلام ليس متصفا بالصفات الألوهية، ليس إلها حقيقا حقيقيا مستحقا للعبادة، لم يكن كائنا إلهيا نزل من السماء وعاش على الأرض كإنسان. في نقطة أنا عايز أعلق عليها، أيوة كنت لسه هعلق على النقطة دي. في من ناحية الاستدلال بالأناجيل الأربعة، في نوعين من الأدلة، نوعين من الأدلة. في أدلة واضحة صريحة لا تقبل تفسير آخر، أدلة في مصاف البراهين. إيه الفرق ما بين الدليل والبرهان؟ البرهان هو الذي ليس له تأويل آخر، هو الذي يتم الاتفاق عليه على إن معناه واحد، مش أكتر من معنى. ده البرهان. في نصوص تانية بقى بتدخل في مصاف المتشابهات، في نصوص محكمة براهين، في نصوص متشابهة. كويس. النصوص المحكمة البراهين هي التي لا يمكن تفسيرها إلا بوجه واحد. النصوص المتشابهة هي اللي انت ممكن تأولها او تفسرها بطريقة تانية، يعني مش بالضرورة معناها كذا. كويس. لما نيجي بقى نتكلم عن الأناجيل الأربعة، هل فيها نصوص محكمة قطعية الدلالة براهين لا تقبل إلا تفسير واحد تدل على الثالوث والتجسد وألوهية المسيح؟ لا، ده غير موجود في الأناجيل الأربعة قولا واحدا. وإن أي نص المسيحي بيقتبسه ليستدل به على عقيدته في مصاف المتشابهات. يعني إيه؟ يعني نص يمكن تأويله بطريقة أخرى غير الطريقة اللي بيستدل بيها المسيحي من أجل الدلالة على عقيدته. النقطة دي في غاية الأهمية. إيه الدليل على اللي انت بتقوله؟ الدليل على اللي أنا بقوله مثلا قضية زي ألوهية الآب. هل الآب إله حقيقي مستحق للعبادة؟ قولا واحدا لا خلاف، أيوة إله حقيقي مستحق للعبادة. لا توجد طائفة مسيحية واحدة تختلف على إن الآب إله حقيقي مستحق للعبادة قديما وحديثا طوال التاريخ المسيحي. ليه؟ اسأل نفسك سؤال، ليه مفيش طائفة مسيحية أبدا طوال التاريخ المسيحي اختلفت حول نقطة ألوهية الآب واستحقاقه للعبادة؟ الإجابة ببساطة، لأن نصوص الكتاب المقدس تدل على هذا دلالة قطعية لا تقبل التأويل. شوف الكلام ماشي ازاي. كل النصارى طوال التاريخ المسيحي متفقين على ان الاب هو اله حقيقي مستحق العبادة. طيب شوف بقى مسألة ألوهية المسيح، مسألة ألوهية الروح القدس، مسألة صلب المسيح، اي عقيدة تانية، ستجد ان الطوائف المسيحية طوال التاريخ المسيحي قديما وحديثا اختلفوا حول هذه النقاط العقائدية. ليه؟ لان ما عليهاش نصوص قطعية الدلالة في الكتاب المقدس، دي نقطة، او ان كان عليها خلاف تاريخي قوي من خلال ادلة تاريخية اخرى خارج الكتاب المقدس تعارض ما هو موجود في الكتاب المقدس. الكلام ده انا هعيده مرة كمان. ليه مفيش خلاف ما بين المسيحيين كلهم طوال التاريخ المسيحي على ألوهية الآب؟ لأن خلاص الأدلة والبراهين عليها كثيرة جدا، كتاب مقدس خارج كتاب مقدس، خلاص الموضوع ما فيهوش شك. ليه بقى في خلاف ما بين الطوائف المسيحية قديما وحديثا حول ألوهية المسيح أو ألوهية الروح القدس أو صلب المسيح وقيامته؟ لأن حاجة من الاثنين، يا إما ما عليهاش نصوص واضحة وصريحة وبراهين في الكتاب المقدس، ده أنا بتكلم تحديدا عن الثالوث والتجسد وألوهية المسيح، ما عليهاش نصوص صريحة واضحة في الكتاب المقدس، دي نقطة. بالنسبة بقى لصلب المسيح، إن الأناجيل نفسها تتناقض بالإضافة إلى مراجع تاريخية أخرى خارج العهد الجديد تناقض ما نجده في العهد الجديد، هو ده اللي سبب الخلاف. فبالتالي ممكن حد يقول لي طب ما النصارى بيستدلوا بأنا والأب واحد، أنا وغيري من الحاليين المعاصرين ومن القدماء بيقدروا يردوا على النص ده وبيأولوه ويفسروه بطريقة تانية ملهاش علاقة بألوهية المسيح. وبالمناسبة مش هبقى أنا أول واحد أرد على النص، ده من قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى بيتناقشوا في النصوص دي وبيردوا على بعض فيها، زي النقاشات اللي كانت ما بين الأريوسيين والمثلثين، كانوا بيقتبسوا هذه النصوص وكانوا بيردوا على بعض فيها، ما فيش أي مشكلة. فبالتالي هي ليست نصوص قطعية الدلالة. ليه؟ لأن العقائد الناتجة عن مناقشة هذه النصوص ما هياش نصوص ثابتة محكمة كان بيتم تأويلها أو تفسيرها أو الرد عليها. هنا مش مجال الرد على هذه النصوص، لكن أنا أحيل إلى سلسلة وتعرفون الحق للأخ محمود داود حفظه الله، موجودة على موقع الدعوة الإسلامية، سلسلة وتعرفون الحق. لو كتبت في جوجل سلسلة وتعرفون الحق هتطلع لك. كويس. في بقى نقطة تانية، خلاص احنا تكلمنا عن الثالوث، في عهد المسيح ما كانش فيه ثالوث، عبادة الأب وحده. من ناحية التجسد ما كانش فيه تجسد، لأن ما كانش فيه ابن، هو الأب بس. بالإضافة إلى أن العهد الجديد يثبت للمسيح بشريته ولا تثبت له ألوهية. ألوهية بمعنى اتصافه بصفات الألوهية أو مشاركته للآب صفاته الإلهية وهكذا. دايما بنلاقي في العهد الجديد أن المسيح متصف بصفات النقص المنافية للألوهية، دي نقطة. بالإضافة إلى ان احنا بنجد تعظيم للاب عن الابن، بالاضافه الى اننا نجد اعتراف المسيح بان الاب هو الاله الحقيقي الوحيد المستحق العباده، بالاضافه الى اننا بنجد شهاده تلاميذ المسيح واتباع المسيح والمعاصرين للمسيح انه نبي، ما اعترفوش انه اله ولا حاجه ولا اعبد ولا اي حاجه. النقطه دي مساله واسعه بقى محتاجه مناقشه كثيره، أنا ناقشتها في سلسلة مدخل المسيحية وقراءة في الأناجيل وأعمال الرسل ورسائل بولس، وناقشتها في الملزمة بتاع التاريخ المسيحي والعهد الجديد، وناقشتها في المدخل إلى العهد الجديد، وناقشها الأخ محمود داود في سلسلة وتعرفون الحق. كويس؟ احنا أنا بقول في المحاضرة دي الخلاصة في المصاصة زي ما ميمو بيحب يقول، مش هنقدر نناقش كل التفاصيل. طيب بالنسبة لمسألة الصلب، ايه هو الصلب والفداء؟ الصلب هو الاعتقاد ان المسيح اتصلب. الفداء اوسع من كده، الفداء هو الاعتقاد بان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات علشان احنا ندخل الجنة. كويس؟ أيام المسيح أو بعد رفع المسيح عليه السلام مباشرة، بعد رفع المسيح عليه السلام مباشرة بدأ الناس يختلفوا في المسيح، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، وأيضا فاختلف الأحزاب من بينهم، وأيضا قوله تعالى وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقين. فمن أول رفع المسيح بدأت الناس تختلف في المسيح، ورفع المسيح يعني في نهاية حياتي على الأرض. في ناس قالت إنه اتصلب، في ناس قالت إنه ما اتصلبش وهكذا. فده أول خلاف كان موجود في نهاية حياة المسيح على الأرض، المسيح اتصلب ولا لا. لذلك هي دي العقيدة الوحيدة اللي بنلاقيها منصوص عليها في العهد الجديد، لأن كتابات العهد الجديد تتبنى إن المسيح اتصلب ومات وقام من الأموات. دي كانت عقيدة موجودة في القرن الأول لكن ما هياش الحق. خلي بالك في نقطة في غاية الأهمية، أنا ممكن أقول لك علشان تفند الثالوث تعمل كذا، عشان تفند التجسد تعمل كذا، عشان تفند الصلب والفداء تعمل كذا. في النهاية أكبر رد على كل عقائد النصارى هو إثبات تحريف الكتاب المقدس، نفي موثوقية ومصداقية الكتاب المقدس. بهذا خلاص يبقى أنت كده رديت على كل حاجة. ليه؟ لأن النصارى بيدعوا إن مصدر كل عقائدهم وكل إيمانهم في الكتاب المقدس. طيب لو الكتاب المقدس محرف ليس له موثوقية ومصداقية، يحتوي على الباطل، يبقى ما ينفعش يكون مرجع ان انت تاخد منه عقيدتك. فبالتالي لو العهد الجديد بيقول ان المسيح اتصلب، نثبت ان العهد الجديد محرف ويحتوي على اخطاء وتناقضات وهكذا، يبقى خلاص ما ينفعش تستشهد بالعهد الجديد. كويس، تدور على مرجع اخر تستشهد به. فهنا في نقطة، احنا بنتكلم على حياة المسيح على الارض، ما كانش فيه ثالوث، ما كانش فيه تجسد، ما كانش فيه فداء. اول شيء ظهر من عقائد النصارى الصلب، هو المسيح اتصلب ولا لا. بعد كده اللي آمن بصلب المسيح بدأ يبني عليه عقيدة الفداء، بعد الفداء بدأ يبني عليه ألوهية المسيح واستحقاقه للعبادة، بعد ألوهية المسيح بدأ يبني عليه التجسد، بعد التجسد بدأ يبني عليه الثالوث. ده المسار الخاص بتطور العقائد المسيحية. أول حاجة ظهرت المسيح اتصلب ولا لا، قالوا انه اتصلب. طب اتصلب ليه؟ عشان الصلب والفداء. الفداء ده هيتم ازاي؟ ألوهية المسيح والتجسد، واللي اتجسد ده يبقى مين؟ الأقنوم الثاني في الثالوث والثالوث. فهمتوا الموضوع ماشي ازاي؟ فتجد ان البداية خالص الثالوث. يعني ايه؟ يعني هم بدأوا من الآخر اللي هو الفداء. الفداء مبني على صلب، صلب مبني على ألوهية مسيح وتجسده، التجسد مبني على الثالوث. تهدم الثالوث يتهدم كل الباقي. النقطة دي، الرابطة دي مهمة ان انت تكون فاهم ده. مين بقى اللي قال بعقيدة الفداء؟ خلي بالك لما تهدم من تحت ما بيبنيش، ما بيهدمش اللي اعلى منه. يعني ايه؟ لو انا قلت ان المسيح ما اتصلبش وفندت ان المسيح ما اتصلبش، هل ده رد على عقيدة الثالوث؟ لا. ممكن يكون رد على التجسد، وممكن مش يعني القصة ان لما تيجي تمسكها من الاخر لسه الاساسات ما اتهدمتش. انا هقول للمسيح ما اتصلبش، بس مش بالضرورة ده معناه ان الاله مش ثالوث يعني، فتضطر ترد على الثالوث. المسيح ما اتصلبش بغض النظر، بس هو الله، لازم ترد على المسألة دي برضو. اي نعم، هيبقى في حاجات منطقية اتكسرت في النص. طب هو ما اتصلبش يبقى ايه لازمة التجسد وهكذا؟ ماشي، هيبقى في حاجات اتهدمت في النص، بس الاساسات بغالبيتها هتفضل لسه موجودة. برضو دي نقطة مهمة لازم تاخد بالك منها، ان حتى لو عقليا ومنطقيا هدم الثالوث يهدم التجسد يهدم الفداء والصلب، الا ان لازم تراعي ان ممكن المسيح يحتاج الى المزيد من النقاشات في المواضيع التانية مش بس الثالوث. يعني ايه؟ يعني انا ناقشته في الثالوث واثبتت له ان الثالوث ده باطل، ممكن يكون لسه في قلبه امور خاصة بالتجسد والوهية المسيح، رغم ان خلاص مدام ما فيش ثالوث المفروض ما تؤمنش بالوهية المسيح. لان المسيح كده ما بقاش الاقنوم التاني، ما بقاش اله حقيقي مستحق العباده، لان الاب بس هو الوحيد الاله الحقيقي. بس برضو ممكن تلاقي ما زال عالق في قلبه امور، فتتعلم ازاي العقائد مربوطه ببعض، تتعلم اقصر الطرق، لكن مش دايما اقصر الطرق هي التي تؤدي الى اسلام الشخص. دي بتبقى على حسب انغماسه في الشبهات والمسائل اللي اتطرحت له وهكذا. كويس، يبقى خلاص ثالوث تجسد. نبتدي بقى، اول ظهور للعقائد المسيحية كانت عن طريق بولس. مين بولس ده؟ بولس ده من ناحية تاريخية المفروض انه كان معاصرا للمسيح وتلاميذه، لكنه لم يرى المسيح طوال حياته على الأرض. يعني بولس كان عايش لما كان المسيح عايش على الأرض، لكنه عمره ما قابله وهو عايش على الأرض. يقال من ناحية تاريخ مسيحي، ما حدش يعرف ليه، عادي يعني، هو كل اللي كانوا عايشين أيام المسيح قابله، هو كان عايش في مدينة أخرى بعيدة عن المسيح، كان عايش في طرسوس، في مدينة في تركيا الحالية، والمسيح كان في فلسطين، ما جاتش مناسبة ان هم يتقابلوا. يعني بولس ده بيتقال عنه من ناحية تاريخية ان اسمه كان في الاساس شاول، كان اسمه شاول الطرسوسي. شاول الطرسوسي ده كان يهودي، كان من اعداء اتباع المسيح. يعني هو عرف ان في حد اسمه المسيح عيسى او يسوع، وعرف انه له تلاميذ، وعرف انه له اتباع. كان بيحارب دين المسيح محاربة شديدة، وكان بيقتل في تلاميذ المسيح، وكان بيعذبهم، وكان بيعتقلهم، وكان عامل زي امن الدولة بيلف وراهم وبيحاول يقبض عليهم، وكان نفسه ينهي هذا الدين. لا، نعرف ليه، نعرف ليه كان بيعادي المسيح والمسيحية، لانه هو كان بيعتقد ان عقائد المسيحيين الاوائل كانت نوع من انواع الطعن في اليهودية. كان بيعتقد ان العقائد المسيحية الاولى طعن في اليهودية، وهو كان يهودي غيور جدا جدا، فوجد ان هذه الحركة المسيحية طعن في هي فعلا طعن. امال هم اليهود يعني ما امنوش بالمسيح ليه؟ هي طعن طبعا فيه. ان انت تقول ان يسوع هو المسيح، امال اليهود ما اتبعوش ليه؟ ما اليهود كفروا بعيسى عليه السلام ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه. كويس، فهي فعلا المسيحية الاولى كانت طعن في اليهودية. لذلك غالبا هو ده السبب ان بولس كان من اعداء المسيحية. في نقطة بقى، ان كثير من الناس بيقولوا ان بولس معرفش يهدم المسيحية من برة، فدخل المسيحية عشان يهدمها من جوه. ده ممكن بنسبة كبيرة جدا يكون هو اللي حصل، زي عبد الله بن سبأ اليهودي اللي نشأ دين الشيعة، معرفش يهدمه من بره، ادعى الاسلام عشان يهدمه من جوه. فغالبا ده اللي بولس حصل. انا مقتنع بده جدا. اللي عاوز يناقش قد ايه بولس كان معادي للمسيحية، راجع سلسلة مدخل الى العهد الجديد، في تقريبا محاضرتين او ثلاثة عن بولس وتاريخ بولس وتعليم بولس وهكذا، وذكرت النصوص اللي موجودة في اعمال الرسل واللي موجودة في رسائل بولس اللي بينت مدى عداوة بولس. كان بيسب المسيح، كان بيقتل اتباع المسيح، كان شرس جدا جدا، كان نفسه يمحي دين المسيح. طيب ده تاريخ بولس. بولس ده حصل له ايه فيما بعد؟ ما انا بقول اهو، ركز معايا الله يكرمك عشان ما نكترش الكلام. راجع سلسلة مدخل الى العهد الجديد، النصوص والمراجع والتفسير كلها، هتلاقي في ملزمة اسمها مدخل الى العهد الجديد على هذا الرابط، يا ريت الناس تركز، مش لما تسمع معلومة تشدها تبتدي تفوق. طيب بولس ده جراله ايه؟ هو كان اسمه شاول الترسوسي. ان العهد الجديد بيدعي ان المسيح ظهر لشاول فآمن وبدأ يبشر بالمسيحية. القصة دي موجودة في أعمال الرسل 3 مرات، الثلاث مرات ما بينهم تناقضات رهيبة جدا. القصة بتقول اختصارا ان بولس ما شافش المسيح، لكن ظهر له على هيئة نور وكلمه، وكانت هذه الحادثة سبب في ان بولس بقى من اتباع المسيح. مين اللي بيحكي القصة دي؟ تلميذ بولس نفسه. يعني ايه؟ يعني هذه القصة ما عليهاش مرجع غير بولس. بولس هو المرجع، وما يصحش يكون هو الشاهد لنفسه، لازم يبقى فيه شاهد اخر او اتنين غيره على الاقل. يعني هل بولس ده شاهد عدل؟ بغض النظر، لو هو شاهد عدل، عدل شاهد غيره. طب هو شاهد لنفسه وتلميذه شهد له، هل ينفع تلميذه يبقى شاهد له؟ ما ينفعش. عاوزين مرجع اخر خارج عن نطاق بولس شهد بهذا، لن تجد. دي نقطة في غاية الأهمية. لما تيجي تهدم المسيحية من أساسها، تهدم بولس، إن بولس حرف المسيحية، انحرف عن تعليم المسيح، وإن قصة ظهور المسيح له مطعون فيها أصلا. طيب إزاي نقدر نبين إن بولس حرف دين المسيح؟ انت عندك تعاليم بولس في رسائله، وتعاليم المسيح المنسوبة له في الأناجيل. ايه هو اهم شيء بشر بيه بولس ضد اللي قاله المسيح؟ للعلم، بولس لم يؤمن بالثالوث، ولم يؤمن بالتجسد ولا ألوهية المسيح. لكن بولس كل اللي عمله انه هو اللي اخترع عقيدة الصلب والفداء. ايه عقيدة الصلب والفداء دي؟ نشرحها سريعا. بولس قال في رسائله ان بسبب ان ادم عصى ربنا، القصة المعروفة في القرآن والسنة، واسف في القرآن والكتاب المقدس. القصة في الكتاب المقدس مذكورة في سفر التكوين، في أول كتاب خالص في الكتاب المقدس، لكن يجب الأخذ في الاعتبار إن القصة القرآنية مختلفة جذريا عن القصة الكتابية، ودي من ضمن وسائل نقد الصلب والفداء والخطيئة الأصلية، إن كتابكم المقدس محرف، قصة سيدنا آدم مش كده أصلاً، القصة الحقيقية هي المذكورة في القرآن الكريم. ازاي تثبت ان الكتاب المقدس محرف؟ ده مبحث كبير جدا. ازاي تثبت ان القصة اللي في القرآن الكريم صح؟ ادلة ان القرآن الكريم كلام الله، مش دروشة يعني. طيب بغض النظر عن هذه النقطة، لكن لازم تلاحظها، ان بولس بنى عقيدته حسب القصة الكتابية. القصة الكتابية مختلفة جذريا عن القصة القرآنية. القصة الكتابية بتقول ان ربنا خلق آدم، خلق حواء، حطهم في الجنة، قال لهم ما تاكلوش، كلوا من اي شجرة ما عدا شجرة معينة اسمها شجرة معرفة الخير والشر. المهم في النهاية المرأة جات لها الشيطان، الشيطان اغوى المرأة، المرأة ادت لآدم، آدم اكل من الشجرة، راح ربنا غضبان عليه. النصارى بيقولوا ان لما ادم عليه السلام اكل من الشجرة المحرمة فسدت طبيعته وتملكت عليه الخطية، واصبح ذو طبيعة فاسدة مائلة الى الشر بعيدة عن الخير. ومن وقتها بقى هو وولاده وذريته كلهم ورثوا هذه الطبيعة الفاسدة التي تسيطر عليها الخطية، وبالإضافة إلى حكم الموت، إن ربنا حكم عليهم بأنه غضبان عليهم ولعنهم وكله رايح النار. ده فهم النصارى. فبالتالي دي الجزئية الخاصة بالخطية الأصلية. لما بيقولوا الخطية الأصلية معناها إيه؟ يعني أول خطية التي تسببت في خروجنا من الجنة وغضب ربنا علينا وحكمنا إن احنا رايحين نار جهنم وخلاص، وربنا ما بقاش بيحبنا خالص. إيه الخطية الأصلية دي؟ آدم أكل من الشجرة، طبيعته فسدت، تملكت عليه الخطية، بقى غضبان عليه، مكتوب عليه الموت الأبدي أي دخول النار. الفداء والصلب بقى نظامه في الفهم المسيحي، الفداء والصلب هو التدبير الإلهي علشان احنا ندخل الجنة، عشان ربنا يسامحنا، عشان نرجع مرة تانية زي آدم قبل الوقوع في المعصية. كويس؟ هي الفكرة اختصارا، هو ان الخطية الأصلية عند النصارى بينسب لله نوع من أنواع الفقر والنقص، إن كأن ربنا غير قادر إنه يغفر لآدم، يعيده مرة أخرى إلى طبيعته من غير ما ينزل يتصلب ويموت. النصارى بيعتقدوا إن الحل الوحيد، الحل الإلهي الوحيد لمشكلة الإله، هي إيه مشكلة الإله؟ النصارى بيقولوا ربنا بيحب آدم ويريد أن يغفر له، لكن في نفس الوقت ربنا عادل، لازم يعاقبه على خطيته. فإيه اللي هيعمله ربنا؟ آدم لما كل من الشجرة ربنا قال له يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، والموت المقصود به هنا هو الموت الأبدي، موتا تموت. طيب يبقى بدل ما آدم يموت، المحبة والعدل هو إن واحد تاني غير آدم نموته، يبقى كده آدم نفذ العقوبة يدخل الجنة مرة تانية. ده فهم النصارى، إن العدل هو مجرد تطبيق العقوبة. يعني إيه؟ يعني حكم السارق بعد ما اتطبقت عليه شروط معينة، السارق يتقطع ايده. طيب واحد سرق، فيجي القاضي يقول لك ايه؟ بقول لكم ايه، لازم في ايد تتقطع في الموضوع، سواء بقى الحرامي هنقطع ايده، تجيبوا لي اي حد نقطع ايده، لكن العدل هو ان حد يتقطع ايديه، لازم في ايد تتقطع في الموضوع ده. هل هو ده العدل؟ لا طبعا مش هو ده العدل. العدل هو انك عاوز، لو هتنفذ العقوبة تنفذها على المستحق للعقوبة. وبعدين في فساد في نظرة النصارى لله عز وجل، وكأن الصفات الإلهية بتتناقض. يعني ما ينفعش ربنا يبقى عادل ورحيم في نفس الوقت. اللي عملوا اللي النصارى بيعتقدوه بخصوص الصلب والفداء ما هوش عدل. فين العدل في ان انسان بريء يموت مكان انسان خاطي؟ ده مش عدل. المشكلة يعني مسألة الصلب والفداء تقدر تنقدها في نقاط كثيرة جدا جدا، لكن المهم في النهاية النصارى قالوا ان علشان نحل مشكلة آدم والإنسان يدخل الجنة مرة تانية لازم حد يموت. طب ومين اللي لازم يموت؟ ممكن أي حد يموت؟ لا، ربنا نفسه اللي لازم يموت والعياذ بالله. فهم قالوا كده، قالوا إن ما ينفعش أي حد يموت، لازم ربنا نفسه والعياذ بالله يموت. فعلشان كده قالوا بالتجسد، علشان ربنا يموت لازم ينزل يبقى إنسان عن طريق التجسد. لما يتجسد ويعيش على الأرض كإنسان كده وقتها يقدر يموت، فياخدوه يصلبوه ويموت، يبقى اتحققت موتا تموت، يبقى بقى كفارة، بقى كفارة لذنب سيدنا آدم، يرجع تاني مرة تانية الجنة. دي عقيدة النصارى. خلاص آدم اتكتب عليه الموت، ربنا غضبان عليه، علشان ربنا يغفر له لازم يبقى فيه كفارة. الكفارة دي ان حد يموت. طب هو ينفع اي حد يموت؟ لا، لازم الاله نفسه اللي يموت. فالاله نزل من السماء وعاش على الارض كانسان، بعد ما اتجسد اتصلب على الصليب ومات. مش بس اتصلب على الصليب ومات، لا، النصارى بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان لما ادم من اكل من الشجرة الاله قال له موتا تموت. الموت ده معناه موت روحي بانه بعيد عن الله، مش عايش حياة روحية، وموت ابدي يعني هيدخل النار الى الابد، زي حياة ابدية الجنة، موت ابدي يدخل النار. دول اهم نقطتين في مسألة الموت. هما بيقولوا ان الموت اربع انواع: موت روحي، موت ابدي، موت ادبي، وموت جسدي. الموت الروحي هو البعد عن الله، الموت الابدي هو دخول النار والخلود فيها، الموت الادبي هو ان الانسان يفقد مكانته وسط الخليقة، ان هو كان الانسان كان سيد الخليقة فقد مكانته وسط الخليقة. وبعدين في موت جسدي، ان الانسان يموت عادي زي ما اي انسان بيموت. هم قالوا ربنا قال لآدم يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، هو أكل من الشجرة فتوقع عليه حكم الموت. الموت الروحي والأبدي والأدبي والجسدي كله بغض النظر، أهم حاجة فيهم الموت الروحي والأبدي. وإيه كمان اللي حصل؟ إن ربنا غضب عليهم ولعن الأرض ولعن كل حاجة، بقى فيه لعنة. فمحتاجين إيه بقى علشان الموضوع ده يتحل؟ محتاجين كفارة، اللي هو ايه؟ موت الاله. وبعدين محتاجين رفع اللعنة، اللي هو عن طريق الصلب، ان حد يشيل اللعنة بدل الانسان. لذلك هم بيقولوا ان المسيح مات مصلوبا. ليه؟ لان المصلوب ملعون، فهم بيلعنوا المسيح والعياذ بالله. طب ليه بيلعنوا المسيح وبولس بيقول ان المسيح صار لعنة لأجلنا؟ علشان هم بيؤمنوا ان آدم اتلعن من الله بعد الوقوع في الخطيئة، فلازم المسيح يموت موتة فيها لعنة عشان يشيل اللعنة على الانسان يلبسها هو. فهو مات علشان يطبق حكم الموت، واتصلب علشان يبقى ملعون ويرفع من علينا اللعنة. فاضل ايه بقى؟ القيامة من الاموات، علشان ايه؟ يعطينا حياة ابدية مرة اخرى. عشان كده النصارى بيقولوا ايه؟ لازم صلب زائد موت زائد قيام من الاموات، او قيامة من الاموات، لازم التلاتة دول. لو واحد من التلاتة اترد عليه يبقى فندنا الصلب والفداء. خلي بالك دي نقطة في غاية الأهمية، بمناسبة الإخوة المهتمين بمتابعة الشيخ أحمد ديدات. الشيخ أحمد ديدات في بعض الأحيان كان بيقول إيه؟ المسيح من العهد الجديد ممكن يكون اتصلب بس ما ماتش على الصليب، بدليل إنه لما اتضرب بحربة في جنبه خرج منه ماء ودم، وخروج الماء والدم معناه انه لسه عايش. لكن لو كان مات كانت الدورة الدموية وقفت، فما كانش هيخرج منه ماء ودم. خروج الماء والدم معناه ان القلب شغال، معناه ان في ضغط دم، فلما اتضرب بالحربة طلع منه ماء ودم. طب ليه الشيخ احمد ديدات بيقول كده؟ هل الشيخ احمد ديدات والعياذ بالله كما قيل عنه من بعض المجرمين انه قدياني؟ القديانيه بيقولوا ان المسيح اتصلب بس ما ماتش. ده غلط. الشيخ احمد ديدات ما كانش قدياني، لكن ده من نوع من يعني طريقه ان انا بحط اشكاليه قصادك تهدم عقيدتك. مش لازم اكون انا مؤمن بيها، بس انا بطلع لك اشكاليات ان انت بتؤمن بالصلب والفداء. شروط الصلب والفداء انه يكون صلب مات ام من الاموات. طب هو ما ماتش ولا ام من الاموات، يبقى انت عقيدتك باطلة حتى لو قلنا تنزلا انه اتصلب. هو ده اللي كان بيحصل من الشيخ احمد ديدات. فدي نقطة مهمة. علشان المسيح يدخل الجنة لازم يؤمن به الثالوث زائد التجسد وألوهية المسيح زائد صلب المسيح وموته وقيامته. دول أركان الإيمان عند النصارى. تؤمن بالثالوث، بالتجسد وألوهية المسيح، صلبه وموته وقيامته. هدمت أي حاجة من دول يبقى المسيح فقد، يبقى المسيحي فقد جزءا أساسيا من الإيمان اللازم لدخول الجنة. شوف، لو نقضت واحدة من دول يبقى المسيحي فقد ركنا أساسيا من الإيمان اللازم لدخوله الجنة. أنا قلت الشيخ أحمد ديدات كان في بعض الأحيان بيشكل على بعض النصارى في مناظراته، فيقول حتى لو قلنا ان المسيح اتصلب لكن هو ما ماتش على الصليب، هل ده معناه ان الشيخ احمد ديدات بيؤمن ان المسيح ما اتصلبش زي القديانية، زي انه بيؤمن ان المسيح اتصلب بس ما ماتش زي القديانية؟ لا، لكن هو بيتنزل، بيضع امامهم اشكالات، بيقول لهم حتى لو انا تنزل وقلت ان المسيح اتصلب لكن برضو ده مش معناه الصلب والفداء، برضو ده مش معناه ان ايمانك صحيح، لان ركن من اركان ايمانك انه يكون مات وقام من الاموات. كويس. الكلام ده قاله بولس، انه كان بيقول ان في قوم ما بينكم، في رسالة من رسالاته، في قوم ما بينكم بينكروا قيامة الأموات، إن في إن إن إن أصلا الناس هتقوم من الأموات وتحاسب. فرح قال لهم لو ما فيش قيامة أموات يبقى المسيح عليه السلام بالأولى ما أمش من الموت، ولو المسيح ما أمش من الأموات يبقى إحنا مش هنحصل على حياة أبدية، إحنا لسه في خطايانا، يبقى باطل إيمانكم. دي نقطة في غاية الأهمية، إنه بيقول إن لم يكن قيامة أموات فيبقى المسيح ما قامش، ولو المسيح قد ما قامش يبقى إحنا ما زلنا في خطايانا، يبقى باطل إيماننا وباطل الكرازة اللي كان بيدعو إليها بولس. خلي بالك إحنا يعني لو قلت هم مش بالضرورة ستة، لكن أنا بقصد الستة الأساسيين بتوع الخلاص ودخول الجنة، لكن لو هتزود عليها في إيمان بالكتب أيضا عند النصارى، وفي عندهم برضو الملائكة وعندهم برضو الأنبياء وعندهم اليوم الآخر، يعني الموضوع مش بس ستة، لكن الست نقاط دول هم الأساسيين في الكلام عما يخص كيفية دخول الجنة. معلش ثانية واحدة هرد على الموبايل بسرعة. طيب في صوت كده نكمل كلامه. فبالمناسبة لو انت عاوز تعرف ايه هي كل النقاط الإيمانية اللي النصارى مهتمين بيها، راجع شرح عصير كتاب عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية، شرح عصير كتاب عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية هتلاقيها موجودة على صفحة عصير الكتب في المدونة. عصير هذا الكتاب له شرح مكتوب ومسموع، تقرأ عصير الكتاب بالشرح الموجود في الهامش، هتلاقي ان في ثيولوجي وانجيولوجي واسخاتولوجي وحاجات كتيرة كده، النقاط اللي النصارى بيؤمنوا بيها يعني. لكن اهمها فيما يخص الخلاص الستة اللي انا ذكرتهم دول: ثالوث تجسد ألوهية مسيح، صلب موت قيامة. كويس؟ كويس جدا. فخلاص فهمنا ايه موضوع الصلب والفداء ده، ان بولس بنى على ان المسيح اتصلب، بنى عليها قضية الفداء. ايه هو الفداء؟ ازاي احنا ندخل الجنة؟ مسألة ازاي احنا ندخل الجنة دي ما كانتش موجودة ايام المسيح. لما نراجع الاناجيل الاربعة بنجد ان المسيح ما قالش زي ما بولس قال. هو بولس قال ايه؟ بولس قال عشان ندخل الجنة لازم نؤمن ان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات علشاننا، عشان يكفر خطايانا، علشان نبقى ابرار امام الله. ده كلام بولس. لكن المسيح قال ايه؟ المسيح قال علشان ندخل الجنة لازم نتبع الوصايا الإلهية، وأول الوصايا الإلهية هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. بولس ما قالش كده. بولس ما قالش ان احنا لازم نتبع الوصايا والشرائع والأحكام. بولس انحرف عن منهج الأنبياء كلهم، وقال ان دخول الجنة بالإيمان فقط وليس للأعمال أي دخل. واللي يؤمن إن أعماله ليها دخل في دخول الجنة ده كافر. أنا ناقشت الكلام ده باستفاضة في مدخل إلى المسيحية وقراءة في رسائل بولس، وفي المدخل إلى العهد الجديد، وفي تاريخ المسيحية والعهد الجديد. كويس؟ فدي نقطة هامة. بولس قال اللي هيدخل الجنة هيدخل بالإيمان إن المسيح اتصلب ومات وقام الأموات علشان يكفر خطايانا. المسيح ما قالش كده. المسيح جاله ناس كتير جدا قالوا له إزاي ندخل الجنة، فراح قال لهم اعملوا الوصايا والشرائع والأحكام، شوفوا ربنا وصانا بإيه ونعمله. اتباع الوحي، اتباع الوصايا والشرائع والأحكام هو اللي هيدخلنا الجنة. وأهم وصية ما يخص التوحيد، إن الرب إلهنا رب واحد، مش ثالوث، مش تعبدوني، مش تؤمنوا إن أنا اتصلبت علشانكم. دي نقطة في غاية الأهمية. فعندما تقارن بين تعليم المسيح في الأناجيل وتعليم بولس في رسائله، ستجد ان بولس حرف دين المسيح. الوصايا العشر وكل الوصايا بشكل عام، الوصايا الإلهية اللي موجود في ناموس موسى وكتابات الأنبياء، مش بس الوصايا العشر، الوصايا العشر أهم وصايا، اللي هي بتبدأ بلا يكن لك آلهة أخرى أمامي والكلام ده، اللي هو بتبدأ بما يخص التوحيد. كويس؟ لكن مش المقصود حصرها فقط في الوصايا العشر. طيب ده بالنسبة لي الصلب والفداء فهمناه بشكل يعني ان آدم اكل من الشجرة، ربنا لعنه وغضب عليه كتب عليه الموت. علشان احنا ندخل الجنة لازم الاله نفسه يموت على الصليب وبعد كده يقوم من الاموات. الكلام ده قاله بولس، هو اللي اخترعه من دماغه، المسيح ما قالش الكلام ده في الأناجيل. طيب بعد الصلب والفداء اللي أسسه بولس في رسائله، أيوة الصلب والفداء في رسائل بولس، الصلب كواقعة موجودة في الأناجيل، الأناجيل الأربعة بتقول بالصلب إن المسيح اتصلب. في علامات استفهام كثيرة فيما يخص قيامة المسيح من خلال الأناجيل، يعني احنا ممكن نشكك جدا في قيامة المسيح من خلال الأناجيل، لكن الأناجيل بتقول ان المسيح اتصلب. ازاي نرد على المسألة دي من ناحيتين؟ ازاي نرد على مسألة ان الاناجيل قالت ان المسيح اتصلب؟ رقم واحد من ناحية اثبات تحريف في الكتاب المقدس، رقم اثنين بيان ما يؤكد على فقدان الاناجيل للموثوقية والمصداقية، اللي هي ملزمة فكرة شاملة اللي عملوا كتبة الأناجيل من تحرير، عملية التحرير والتحريف وتغيير التاريخ من أجل الإيمان. بيان إن الأناجيل ليست كتابات تاريخية محايدة، وإنما هي كتابات إيمانية في المقام الأول. وبعدين بيان ان روايات الاناجيل تتناقض بشدة، من اول فين المسيح اتقبض عليه، هو المسيح اتقبض عليه فين، لغاية هو مين اللي راح يزور المسيح في قبره. كل هذه الوقائع مليئة بالتناقضات. كون ان في تناقضات ده بيفقد الكتاب مصداقيته التاريخية. آخر حاجة الإتيان بشهادات تاريخية خارج العهد الجديد تؤكد إن المسيح ما اتصلبش ونجا من الصلب. أقول إن قد تاني إثبات تحريف الكتاب المقدس، إثبات ما يؤكد فقدان الأناجيل للموثوقية والمصداقية وعملية التحرير اللي الكتبة كانوا بيعملوها وتغيير التاريخ من أجل الإيمان، إثبات إن الأناجيل مش كتابات تاريخية أصلاً، دي كتابات إيمانية الكنيسة انتقتها وقامت باختيارها. إثبات إن الأناجيل فيها تناقضات شديدة وكثيرة جداً فيما يخص مسألة الصلب. إثبات إن في شهادات خارج العهد الجديد، شهادات تاريخية تؤكد إن المسيح لم يصلب. أنفع ما يمكن للدارس، أنفع ما يمكن للدارس هو إن دماغه تكون مترتبة كده. يبقى عنده 1 2 3 4 5 6 مثلا، بعد كده هو يفضل يحط داتابيز تحت هذه العناوين. لكن لو الدنيا ماشية معاه كده في مية البطيخ، ستجد إن هيضيع منه علم. ليه؟ لأنه مش واخد باله ايه هي المواضيع اللي مفروض تطرح في هذه القضية وهذه المسألة. طيب ازاي اكتسب هذه الملكة، ملكة ان انا اقدر اجمع النقاط المختلفة او اعمل حصر بكل النقاط اللي مفروض تكون عندي في هذا الموضوع؟ بتجمعها اولا من خلال ان انت تدعو الله عز وجل بالتوفيق والسداد، وتلتزم بامر الله عز وجل عشان ربنا يوفقك. دي دايما تحطها رقم واحد. رقم اثنين تحاول على قد ما تقدر تقرأ الكتابات الاكاديمية لدكاترة ولطلبة ماجستير ودكتوراه وهكذا. مثل هذه الكتابات بتبقى وإن ما كانتش أجود حاجة، لكن بتبقى مرتبة ومنسقة وبالموضوع وفي دراسة موسعة وهكذا. تالت شيء إن أنت تقرأ كل ما يقع تحت إيدك بخصوص الموضوع، وتحاول تتعلم إزاي تقرأ ما بين السطور. يعني الكلام ده أنا ممكن أحطه تحت أنهي موضوع، الكلام ده ممكن استفيد منه في انهي مواضيع وهكذا. مع الوقت مع الخبرة بتقدر تعرف ايه هي النقاط اللي الخاصة بهذا الموضوع. انا عاوز انقض الصلب والفداء، فتبتدي تعرف يبقى انا لازم اعمل 1 2 3 4 5 6. تقعد بقى تجمع معلومات تحت هذه النقاط. شوف الاخ بيقول كتير النقاط الرئيسية لما انا بتكلم على ازاي ارد على ان الاناجيل الاربعة ذكرت صلب المسيح، كثرة هذه النقاط تدل على ضعف الحجة. فاهم ازاي؟ يعني زي ما كانوا العلماء الأوائل كانوا بيقولوا إيه؟ إن المخالف يقول كذا، والرد عليه من 51 وجه، ده معناه إيه؟ معناه إن اللي أنت بتقوله ده كلام فاضي. كل ما أقدر أجمع نقاط أكتر تفند كلامك، كل ده كل ما كان معناه إن أنت كلامك مش قوي. فاهم إزاي؟ طيب، بعد ما اتكلمنا خلاص عن الصلب والفداء ومسألة بولس والمسيح وهكذا، ايه اللي حصل فيما بعد؟ بسبب ان بولس عظم في المسيح جدا، بولس هو كان سبب الغلو والاطراء في المسيح. ويجب ان نعرف ان كل انحراف وقع فيه النصارى كان بسبب الغلو في المسيح. الغلو والإطراء في المسيح معناه رفع المسيح فوق مكانته الحقيقية. كويس؟ كويس. بولس إزاي بدأ بهذا الإطراء والغلو؟ إنه خلى المسيح وسيط بين الله والناس، إن مفيش حاجة بتنزل لنا من ربنا إلا عن طريق المسيح، مفيش حاجة بتطلع لربنا إلا عن طريق المسيح. يعني يعني ربنا رضي عننا عشان المسيح، ربنا بيتقبل دعوانا عشان المسيح، عبادتنا بتوصل لله عن طريق المسيح، احنا هندخل الجنة عشان المسيح كده. كل حاجة بقى المسيح وسيط فيها ما بين الله والناس. نفس عقيدة الشيعة في الأئمة الاثني عشر، غلو وإطراء شديد جدا جدا. مع الوقت مش مجرد غلو وإطراء في المسيح مع إثبات إنه غير مستحق للعبادة، لا، مع الوقت آباء الكنيسة الأوائل بدأوا يقدموا العبادة للمسيح، يقدموا له العبادة، يدعوه، يطلبوا منه الرزق، يطلبوا منه النفع، يطلبوا منه ان هم ان هو يبعد عنه الضر، يسجدوا له ايا كان، يسجدوا لصورته لصليبه ايا كان. بدأوا يقدموا للمسيح العبادة، لكن مع الاحتفاظ بان الاب هو الاله الحقيقي. يعني لسه ما قالوش عن المسيح انه الله او اله حقيقي مستحق العبادة، لكن بدأوا يقدموا له العبادة زي كده اللي بيروح يسجد لقبر او بيتشفع باهل البيت فيما لا يجوز من الشرك وهكذا. مع الوقت رفعوا مقام المسيح لمستوى اعلى وجعلوه الها مع الله الاب، ولكن أدنى منه، أقل منه في المقام. شوف احنا بنتكلم على ايه. نقول من الأول، حياة المسيح ما كانش فيه غير الآب. بعد كده أيام بولس بقى فيه المسيح وسيط بين الله والآب. بعد كده نهاية القرن الأول بداية القرن الثاني، المسيح الإنسان يقدم له العبادة. بعد كده أواخر القرن الثاني، المسيح إله مع الله ولكن أدنى منه. أدنى منه يعني إيه؟ يعني بيتقال الآب أعظم من الابن، الابن مش مساوي للآب، الآب هو الكل في الكل وهو الأعظم من الكل. دخلنا بقى في القرن الثالث. القرن الثالث بدأ يتم فيه النقاش بخصوص هو المسيح أقل من الآب ولا راسه براس الآب. على نهاية القرن الثالث بداية القرن الرابع كان المسألة دي خلاص، بقى فيه مسيحيين يقولوا ان الاب والابن الهين متساويين. الاب متصف بصفات الهية، الابن كذلك. الاب له القاب واسماء الهية، الابن كذلك. الاب مستحق للعبادة، الابن كذلك. فاصبح الابن ندا وكفئا ومساويا للاب. ليه؟ بسبب ان هم اعتقدوا ان الابن اللي هو المسيح مولود من الله الاب، يعني الله ولد المسيح ولادة حقيقية تجعل المسيح ابن حقيقي لله من نفس جنسه، من نفس نوعه، متصف بنفس صفاته، مستحق لنفس الألقاب والأسماء الإلهية، أيضا مستحق للعبادة مثله. لذلك الله عز وجل قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني الله ليس أبا ولد ابنا، وليس ابنا مولودا من أب. ليس هناك ند لله مساوي له مكافئ له. كويس. يبقى ده بالنسبة للثالوث، التطور اللي حصل، إطراء وغلو ورفع شأن للمسيح، البولس بدأ بكده، جعلوه وسيط بين الله والناس. بعد كده بدأوا يقدموا للمسيح العبادة للمسيح الإنسان. بعد كده جعلوه إلها مع الله ولكن أدنى منه. بعد كده خلوه مساوي لله. ده الكلام ده نهاية القرن الثالث بداية الرابع. على أواخر الرابع بدأوا يناقشوا الروح القدس هو كمان يبقى إله مع الأب والابن، له نفس صفات الألوهية، نفس الأسماء والألقاب، مستحق أيضا للعبادة، يسجد له ويمجد مع الأب والابن. من ناحية دراسة التاريخ المسيحي وتطور العقائد المسيحية، مهم جدا دراسة المجامع المسكونية. المجامع المسكونية يعني اجتماع للآباء من كل العالم علشان يناقشوا خلافات كبيرة في العقيدة. في ثلاث مجامع أو أربع مجامع في غاية الأهمية: مجمع نيقيا سنة 325، مجمع القسطنطينية سنة 381، مجمع أفسس 431، مجمع خلقيدونيا 451. مجمع نيقيا ده هو اللي خلص بقرار ان المسيح إله حق من إله حق، مولود من الآب من نفس جنس الآب، يعني إله زيه. مجمع القسطنطينية خلص بقرار ان الروح القدس مساوي للآب والابن، الروح القدس يسجد له ويمجد مع الآب والابن. فخلاص على نهاية القرن الرابع كان الثالوث زي ما النصارى بيؤمنوا بيه دلوقتي، كان تم الاستقرار عليه، وده كان قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما الناس تقول يا جماعة العقائد دي ما كانتش موجودة أيام النبي، ده باطل. العقائد دي كانت موجودة أيام النبي. المجامع المسكونية دي تمت قبل بعثة النبي، وهي دي كانت عقيدة ناس كتير جدا في الإمبراطورية الرومانية في محيط البحر الأبيض المتوسط. فمحدش يقول العقائد دي ما كانتش موجودة أيام النبي، كانت موجودة، والقرآن رد عليها وبين بطلانها. أمال إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ده الثالوث. أمال إيه ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، ده الثالوث. أمال إيه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ده الثالوث. أمال إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ده التجسد. وهكذا يعني إيه ولادة الابن ونفي الابن والكلام ده كله، ده ثالوث وتجسد. كويس أوي. المجمعين التانيين، مجمع أفسس ده كان عن التجسد، فمجمع أفسس خرج بنتيجة إن المسيح الذي عاش على الأرض هو الله الذي نزل من السماء، فبذلك الله هو المسيح الذي عاش على الأرض. ليه؟ ما هو الله الابن. يعني ايه الله الابن والله الاب؟ يعني النصارى بيقولوا ان الله لقب يستحق كل من كان الها حقيقيا مستحقا للعبادة. احنا كمسلمين بنقول ان مفيش غير واحد اله حقيقي مستحق العبادة، لذلك الله اسم علم لا يسمى به الا واحد. لكن النصارى بيقولوا لا، في تلاتة آلهة حقيقية مستحقة للعبادة، فلذلك الله يتقال عن تلاتة، الاب هو الله، الابن هو الله، الروح القدس هو الله. فالله التاني الله الابن ده نزل من السماء وعاش على الارض كانسان، اذا الله ما بين قوسين الابن هو المسيح الذي عاش على الارض كانسان. فربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. فمجمع افسس خرج بان الله نزل من السماء وعاش على الارض كانسان، فالانسان اللي عاش على الارض ده هو الله. اي حاجة عملها المسيح على الارض يتقال الله المتجسد هو اللي عملها. المسيح اكل يتقال والعياذ بالله الله المتجسد هو اللي اكل. اتصلب الله المتجسد هو اللي اتصلب. مات الله المتجسد هو اللي مات والعياذ بالله. مين اللي اتولد من مريم؟ الله المتجسد هو اللي اتولد من مريم. يبقى مريم والدة الاله، لان اللي اتولد منها هو الله المتجسد والعياذ بالله. دي كانت قرارات مجمع افسس. مجمع خلقدونيا هو اللي حصل فيه انشقاق ما بين الارثوذكس الشرقيين والكاثوليك الغربيين. كان خلافهم على اللي اتقال في مجمع افسس، فالكاثوليك في الغرب ما رضيوش بكده، قالوا ازاي يعني اي حاجة عملها الانسان نقول ربنا هو اللي عملها؟ هو ربنا بينام؟ هو ربنا بيجوع؟ هو ربنا بيموت؟ هو ربنا بيتصلب؟ الكفر اللي انتوا فيه ده. فرفضوا اللي اتقال في مجمع افسس، ورفضوا اللي كان موجود في مجمع خلقدونيا، وحصل انشقاق. فبقى الغرب الكاثوليكي بيقول بطبيعتين للمسيح، طبيعة الهية وطبيعة انسانية، كأنه إله وإنسان في نفس الوقت. لو عمل معجزة يقولوا ربنا اللي عمل، لو أكل وشرب وقام ونام يتقال الإنسان هو اللي عمل. لكن الأرثوذكس بيرفضوا ده. الأرثوذكس بيقولوا بالطبيعة الواحدة، أي حاجة عملها الإنسان على الأرض يتقال الله المتجسد هو اللي عمل، سواء معجزة سواء أكل شرب، الله هو اللي عمل. طيب يبقى كده احنا اتكلمنا عن تجسد ألوهية مسيح، ثالوث، صلب وفداء، نبذة مختصرة عن تاريخ المسيحية. الاثنين بيكفروا بعض. نبذة مختصرة عن تاريخ المسيحية. انا هوقف التسجيل وهتلقى اسئلة. الاسئلة دي المفروض تكون شرح وبيان للمواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي، عشان اسجلها مع التسجيل، اسجل اجابتي مع التسجيل. سؤال بيقول هل هناك طوائف مسيحية زي المسلمين مش بيؤمنوا بألوهية المسيح؟ لما بنتكلم عن الطوائف المسيحية بنقسمها قسمين. قسم طوائف مسيحية قديمة قبل الإسلام أو حتى يعني قديمة، وفي طوائف معاصرة. الطوائف القديمة والمعاصرة فيها من ينكر الثالوث وينكر التجسد. خلي بالك، لا توجد طائفة مسيحية تنكر الصلب والفداء من الطوائف المعاصرة. كان في طوائف قديمة لكن مفيش طوائف معاصرة. أي مسيحي بيتقال عنه مسيحي حتى لو طائفة تانية بتكفره لازم بيؤمن بالصلب والفداء. لكن قديما في الطوائف المبكرة كان في طوائف مش بتقول بالصلب والفداء، بتنكرها، بتقول المسيح ما تصلبش، احنا مش هندخل الجنة عن طريق الصلب، هندخل الجنة عن طريق العلم والمعرفة واتباع الوصايا وكلام تاني كده. طيب عشان نخش في الموضوع، ايه انهي طوائف قديمة كانت بتنكر ألوهية المسيح؟ اشهر طائفة هي الطائفة الأريوسية. الطائفة الأريوسية دي نسبة لواحد اسمه أريوس. لو انت عاوز تعرف عن الأريوسية والخلافات مع الأريوسية راجع شرح ملزمة العقائد المسيحية الأرثوذكسية الملزمة التانية. ملزمة العقائد المسيحية الأرثوذكسية الملزمة التانية دي اتكلمت فيها عن مجمع نقيا اللي حصل فيها حوار ما بين أثناسيوس وأريوس، واتكلمت فيها عن الأريوسية وعقائد الأريوسيين. لو عاوز تعرف أكتر برضو عن الأريوسية راجع شرح عصير كتاب حوار حول الثالوث لكيرولوس الإسكندري، جزء الأول جزء الثاني. طيب الأريوسية دي اختصارا كانوا بيؤمنوا أن المسيح مخلوق وليس إلها حقيقيا من نفس جنس أو جوهر الله الآب، لذلك فكانوا بينكروا الثالوث، كانوا بينكروا أي حاجة تانية مرتبطة بالمسألة دي. تم تكفيرهم طبعا واضطهادهم وحرق كتبهم وهكذا. في طوائف تانية قديمة أشهرها الطائفة الإبيونية. الإبيونيين كانوا بيؤمنوا إن المسيح إنسان عادي جدا ليس فيه من الألوهية شيء. في خلاف بسيط، الإبيونيين دول كانوا بيؤمنوا إن المسيح ولد بغير أب ولا ولد بأب وأم، ده خلاف. لكن غالبا الإبيونيين كانوا بيؤمنوا إن المسيح ولد بغير أب. أنا أعتقد إن المسيحيين الحقيقيين هم اللي اتقال عنهم الإبيونيين. ده مش رأيي أنا بس، ده أنا فوجئت إن ده رأي بارت إيرمان أحد أكبر علماء التاريخ المسيحي المبكر. بارت إيرمان بيعتقد أن أقدم عقيدة مسيحية هي عقيدة الإبيونيين، أن المسيح إنسان ليس فيه من الألوهية شيء. طيب في بقى المفروض الأريوسية دي أو أيا كان اللي هم بيسموها النصارى الموحدين ليهم طوائف معاصرة بيسموهم اليونيتاريانز، في زيهم شهود يهوى. شهود يهوى أشهر طائفة معاصرة. شهود يهوى بينكروا الثالوث، بينكروا ألوهية المسيح وهكذا. يبقى في قديما وحديثا مسيحيين أنكروا ألوهية المسيح، وده كان خلاف كبير. طيب سؤال تاني، هل هناك رأي للمسيحية بالنسبة لمصير آدم بعد معصيته وقبل الفداء؟ المسيحيين بيعتقدوا فيما يخص الصلب والفداء قبل ان المسيح يتصلب ويموت ويقوم من الأموات، الناس مصيرها ايه؟ هم بيقولوا ان في مكان انتظار، الناس اللي مكتوب عليها الموت الأبدي بينتظروا في هذا المكان اللي هو ايه؟ الجحيم. الجحيم ده مكان انتظار في الفهم المسيحي، اللي مكتوب عليه الموت بيقعد في الجحيم. الجحيم ده بحسب اعتقاد النصارى كان فيه سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأنبياء، كله كان في الجحيم. والجحيم ده مين اللي مسيطر عليه؟ الشيطان. فالشيطان قافل على كل الناس في الجحيم وحبسهم تحت الأرض. راح جه المسيح اتصلب ومات واتدفن. لما اتدفن ايه اللي حصل؟ اتدفن في الأرض. فراح نزل إلى أقسام الأرض السفلى وفتح الجحيم وحرر الناس من قبضة الشيطان وخدهم مع الجنة. فيبقى سيدنا آدم زيه زي أي حد كان مقفول عليه في الجحيم تحت قبضة الشيطان. ولما المسيح اتصلب ومات واتدفن نزل للشيطان في الجحيم حرر الناس من قبضة الشيطان وخدهم معاه الملكوت لما أمن الأموات. طيب كويس أوي. سؤال تاني والناس تكتب الأسئلة، لو ما كتبتش هتلاقوني فنشت وقمت. سؤال تاني، كيف سمح التلاميذ لبولس بالتحريف وتعليمه المضاد لتعليم المسيح وتعليم اليهودية؟ كويس، ازاي بولس سمحوله بانه ينشر الكفر ده؟ اولا هناك ادلة كثيرة جدا جدا تدل على ان كان في ناس بتقول ان تعليم بولس غلط. الكلام ده بنقدر نستفيده من خلال قراءة ما بين سطور رسائل بولس، والكلام ده انا شرحته في سلسلة مدخل الى المسيحية وقراءة في رسائل بولس. رسائل بولس بيتكلم فيها عن معلمين كذبة. ايه المعلمين الكذبة؟ يعني ناس عقائدهم غير عقائده، هو بيقول عليهم كذابين وهم بيقولوا عليه كذاب. بولس كان بيؤسس الكنائس. يعني ايه؟ يعني يسافر رحلة لروما ويدعو الناس الى مسيحيته فالناس تأمن بيه، ويسيبهم ويروح حتة تانية، يرجع يلاقيهم في منهم ناس ارتدت عن مسيحيته واعتقدت مسيحية اخرى. ده مسجل وموثق في رسائل بولس، اهمها رسالة بولس الى اهل غلاطيا. اهل غلاطيا، غلاطيا دي مكان في اسيا، بولس اسس فيها كنائس، يعني ناس امنت باللي هو قاله. جالوا اخبار ان الناس دي ارتدت ومشيت ورا كلام ناس تانية غير كلامه هو، فزعل وكتب لهم رسالة قال لهم ازاي ترتدوا بالسرعة دي، ده انا كنت لسه عندكم، انا لسه معلمكم الصلب والفداء، ازاي ترتدوا. المهم في النقطة دي ان غالبا العقائد اللي كانت موجودة في ايام بولس اللي بولس كان بيعرضها او هي ضد عقائد بولس ما يخص الصلب والفداء. يعني ناس كانت بتقول المسيح ما اتصلبش، المسيح ما ماتش، فده كان بيتهدم عقيدة بولس. اصل انت لو شفت هو بولس كان بيؤمن بايه؟ هل بولس كان بيؤمن بالثالوث؟ لا. هل بولس كان بيؤمن بالتجسد والوهية المسيح؟ لا. بولس كان بيؤمن بالصلب والفداء. فلما يجي يقول دول كدابين بيقولوا تعاليم غير اللي انا بقولها، طب انت بتقول ايه؟ انه اتصلب ومات وام الاموات. هم اكيد بيقولوا حاجة ضد اللي انت بتعلمه ده، يا اما ما اتصلبش يا اما ما ماتش يا اما ما امش من الاموات. كويس. في نقطة تانية، ان مش علشان اعمال الرسل بتدعي ان تلاميذ المسيح وقفوا جنب بولس يبقى الكلام ده صح. يعني ايه؟ طب ما انا هقول لك كلام تاني. اعمال الرسل بتدعي ان بولس قال بالصلب والفداء. طب هو بولس جاب الكلام ده من دماغه؟ لا، ده اعمال الرسل بتدعي ان بطرس تلميذ المسيح علم بالصلب والفداء. يعني معنى كده ان بولس مش مبتدع. انا ارى ان ده سبب كتابة اعمال الرسل اصلا، دفاع عن بولس. من واحد من تلاميذه ادعى زورا وبهتانا ان بولس مش هو المخترع، للعقيدة دي، ده تعلمها من تلاميذ المسيح، أو تلاميذ المسيح هم اللي علموه، أو كانوا بيبشروا بده قبل بولس، وكمان المسيح ظهر لبولس علمه الكلام ده، فبولس ما جابش الكلام ده من دماغه. مين اللي بيشهد لك يا بولس؟ أنا بشهد. هو بولس بيشهد لنفسه، وهذه شهادة باطلة لا تجوز. يبقى ما ينفعش تقول تلاميذ المسيح ازاي سكتوا، لا سكتوا، ما سكتوش. مدون في رسائل بولس ان كان في ناس بتحاربه، مدون في رسائل بولس خلاف بولس مع برنابا احد تلاميذ المسيح، ولعل الخلاف ما كانش مع برنابا بس، كان مع تلاميذ تانيين. ثم ان المرجع الذي يقول ان بولس وتلاميذ المسيح كانوا حبايب، ده مصدر من ناحية بولس لا يعتد به، نريد مرجع اخر. مع الاخذ في الاعتبار ان ممكن يكون في بعض تلاميذ المسيح ضلوا، يعني ايه؟ يعني احنا ما نعرفش تفاصيل بخصوص تلاميذ المسيح، هل تلاميذ المسيح كانوا 12 بس، ولا 72، ولا اكتر من كده؟ تلاميذ المسيح كتير، مش بس ال 12 المذكورين في الاناجيل. فقطعا ولا شك كان في تلاميذ للمسيح على العقيدة الصحيحة، وكانوا بيردوا على بولس، وبولس مدون ده في رسائله، والخلاف ما بين بولس وبعض تلاميذ المسيح مدون في أعمال الرسل وفي رسائله وهكذا. طب هل ممكن نضع فرضية ان واحد من تلاميذ المسيح ضل زي بطرس مثلا؟ بغض النظر هو كان فيه تلميذ اصلا للمسيح اسمه بطرس، ممكن فعلا يكون في بعض تلاميذ المسيح انحرفوا، لكن ده مش معناه ضياع الحق. هي القضية الاساسية هي الاتي، ان الحق ما زال باقيا الى ايام بعثة النبي محمد. الدليل عليها الحديث اللي بيقول ان الله عز وجل اطلع على اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. مين البقايا اللي من أهل الكتاب دول؟ هم اللي كانوا ما زالوا على العقيدة الصحيحة فيما يخص الله والمسيح لغاية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب النص بتاع من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني ومن رأني في قدر الآب، ده مواضيع نقاشية كبيرة. من لا يحمل صليبه ويتبعني ده مش بالضرورة معناه صلب وفداء، لكن هي رمز لأن أنت ممكن تقتل في سبيل هذه الدعوة. فاللي عاوز يتبعني يبقى مستعد لأنه ممكن يصلب، لكن ما ينفعش نقول أن المسيح كان بيبشر بالصلب والفداء. ليه؟ لأن احنا عندنا نصوص من العهد الجديد باين فيها ان المسيح ما كانش عايز يتصلب، وانه قال يا أبتا ان شئت ان تجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك، وظهر ملاك من السماء ليقوي، واذ كان في جهاد صرخ باشد لجاجة وصار عرقوك قطرات دم نازلة على الارض وكلامنا كله. فلما بيقول لهم احملوا صليبكم، هو المسيح ما كانش ماشي شايل صليب، لكن كان بيقول احنا ممكن نتصلب، ممكن الرومان يصلبونا. فاللي عاوز يمشي معانا في هذه الدعوة يعمل حسابه انه ممكن يتصلب. هل المسيح كان عايز يتصلب ولا جاي عشان يتصلب؟ لا. طيب من رآني فقد رأى الآب، المقصود بيها الرؤية المعرفية الذهنية، ان المسيح في سياق الكلام واحد تلميذ قال له أرنا الآب وكفانا، وأرنا الأولى في اللغة اليونانية كان معناها خلينا نشوفه بعنينا. فبولس قال له أنت ما ينفع، فالمسيح قال له أنت ما ينفعش تشوفه. من رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ من رآني فقد رأى الآب يعني من عرفني معرفة ذهنية علمية عرف الله، زي ما ربنا احنا بنعرفه عن طريق رسله. فمن خلال كلام المسيح عن الله الآب ومعرفتنا للمسيح انه رسول من الله بيبلغ كلام الله وتعليم الله وهكذا، نرى الله هذه المعرفة الذهنية. النص ده من ضمن النصوص اللي فيها تحريف في الترجمة، مقصود ولا غير مقصود ما يهمنيش، لكن هي من ضمن الأمثلة اللي أنا أعتقد إن أنت مش هتقدر تفهمه بالشكل الجيد غير لما ترجع للغة الأصلية، فتجد اختلاف استخدام الألفاظ في اللغة اليونانية، لكن مفيش اختلاف في الألفاظ في الترجمة، فالترجمة ما بينت لكش الألفاظ المختلفة ذات المعاني المختلفة. طيب ايه قصة الخلاف بين بولس وبطرس؟ بولس وبطرس ما كانش ما بينهم خلاف، كان بولس وبرنابة. بولس وبرنابة، برنابة طبعا منسوب له انجيل مشهور مدون فيه ان برنابة قال ان بولس ضل وقال ان المسيح ابن الله والكلام ده كله. المهم الخلاف الظاهر في اعمال الرسل ما بين بولس وبرنابة هو خلاف خاص بالرحلات. برنابة كان بيجيب معاه ابن اخته، ولا كان بيجيب معاه ايا كان قريبه اللي هو اسمه مرقس، ومرقس ده طلع عيل، في مرة من المرات مرقس سابهم ومشي ما كملش معاهم الرحلة. فبولس قال، او برنابة مش فاكر مين اللي قال للتاني، المهم ان مرقس طلع عيل وسابهم ومشي في رحلة من الرحلات، فحد فيهم قال اللي يطلع عيل ما يمشيش معانا تاني بعد كده، وما تجيبش معاك مرقس ده تاني، مرقس ده عيل بيسيبنا ويمشي ما بيكملش معانا الرحلة للآخر. فراحوا اختلفوا على هذه النقطة وما بقوش ماشيين مع بعض. نقطة تانية، هل كان سيدنا لوط نبيا بالنسبة للنصارى؟ في خلاف كبير عند اليهود وعند النصارى في تحديد من هم الأنبياء. بيعرفوا ان فلان نبي لو منصوص عليه صراحة انه نبي، غير كده بيبقى في خلاف، ففي بعض الناس مش منصوص عليها ان هم أنبياء في الكتاب المقدس. الخلاصة ان غالبا في التاريخ اليهودي سيدنا لوط وسيدنا نوح وغيرهم دول أنبياء عند اليهود. النصارى مش بيحبوا يقولوا عنهم أنبياء بسبب إن منسوب لهم معلومات سيئة وأخبار سيئة. فالمسألة دي ممكن تجدها خلافية، في نصارى يقول لك هم مش أنبياء، هم ناس صالحين، بغض النظر إن دي مش سير صالحين خالص، إن هو يقول لك دول ناس صالحين. غيرهم يقول لك دول أنبياء والدليل كذا كذا، أو بيناقشوا الموضوع، يعني الموضوع خلافي بالنسبة لهم يعني. طيب في أي أسئلة تانية؟ في أخ كاتب، من الملاحظ أن المؤمنين بتعليم بولس كانوا من اليونانيين وليس فقط أوساط اليهود، فلماذا؟ النقطة دي مهمة، أن أتباع بولس كانوا بينقسموا لقسمين، ناس من خلفية وثنية، ناس من خلفية يهودية. من خلال أعمال الرسل بنقدر نعرف أن قليل جدا من خلفية يهودية كانوا بيتبعوا بولس، بل العكس، لما بولس بحسب الظاهر تاريخيا لما بدأ يدعو إلى عقائده اليهود حاربوه، واليهود كانوا بينصبوا له المكائد، واليهود كانوا عاوزين يقتلوه، وفي الآخر قبضوا عليه وقدموه للمحاكمة، وأعمال الرسل تنتهي وبولس في السجن بسبب اليهود. في مرحلة من المراحل بولس كان بيدعو اليهود، بعد كده اتخنق منهم وزهق لما لقاهم ما بيؤمنوش بتعاليمه، فراح قايل طب انا بقى سايبكم ورايح للامم، انتوا كده جبتوا اخركم معايا. ده في اعمال الرسل. من وقتها بنجد ان الغالبية العظمى من اتباع بولس قطعا ولا شك وثنيين. ايه السبب؟ قولا واحدا، تشابه عقيدة بولس بالعقائد الوثنية. لا يوجد عندي أدنى شك إن بولس كان منغمسا في العقائد الوثنية، يعني لغاية ما فيش شعراية من راسه باينه، كان مطلعا على الكتابات الثقافية والفلسفية والشعرية اليونانية، كان يقتبس من أشعار الوثنيين، كان يعلم يقينا الشبه ما بين عقيدة الفداء والصلب، والعقائد الخاصة بنزول الإله من السماء وإنه يموت علشان يكفر والناس تعيش والكلام ده كله عقائد الوثنيين. فبالتالي المسيحية تاريخيا بشكل عام المسيحية البوليسية لاقت قبولا رهيبا في أوساط الوثنيين. هذا مسجل بشكل ما فيهوش شك حتى في كتابات الآباء الأوائل. يوستينوس الشهيد في كتابه الدفاع الأول بيقول اللي احنا بنبشرك بيه في ان المسيح اتولد من غير أب واتصلب ومات وقام من الأموات وما يفرقش شيء عن اللي انت بتؤمن بيه بخصوص أبناء الإله جوبيتر أو زيوس، وذكر هيركليز وذكر بيرسيوس وذكر غيرهم وقال ان دول كلهم شبه يسوع عندنا، مفيش شك في المسألة دي خلاص. ماشي. الحديث بتاع انما عليك اسم الاريسيين، الاريسيين ملهمش اي علاقة بالاريوسيين. الاريسيين دول المقصود بيهم الفلاحين، المقصود بيهم العوام، المقصود بيهم البسطاء الذين على دين ملوكهم، مش المقصود بيها طائفة معينة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقول له لو انت ما امنتش هتتحمل اسم كل الناس اللي هيفضلوا على الكفر اللي كانوا ممكن يؤمنوا بسببك. ده معنى الأريسيين، ده اللي انا اعرفه واعلمه وفهمته من تفسير هذه الرواية الثابتة عن النبي في كتب التفسير الخاصة بعلماء المسلمين. الأريسيين يعني الفلاحين، يعني البسطاء، يعني المستضعفين الذين هم على دين ملوكهم. كويس، مش الأريوسيين. طيب، كان سهل على المسلمين نقل ديانة بولس الجديدة وكان بيقدم لهم ديانة تناسبهم ليكسبهم. هو الفكرة ان بولس بيقدم اللي يناسب علشان يدخلوا الدين ده ثابت وموثق في رسائل بولس، انه بيقول صرت لليهودي كيهودي وصرت للذي بلا ناموس كأني بلا ناموس وصرت للكل كل شيء لكي اخلص على كل حال قوما. والنفاق ده مدون جيدا في رسائل بولس. لكن هي الفكرة ايه؟ ان بداية عقيدة البولس، عقيدة بولس الخاصة بالصلب والفداء مشابهة لعقيدة الوثنيين من بابه. فيما بعد التطورات اللي حصلت في العقيدة المسيحية من تجسد وثالوث وهكذا ايضا تأثرا بالوثنية، حتى الطقوس الدينية تأثرا بالوثنية، حتى اعياد الميلاد الكريسماس 25 ديسمبر تأثرا بالوثنية وهكذا. طيب، كيف كان يصلي النصارى؟ النصارى المفروض من خلال التعليم اللي نقلوها عن المسيح ما يعرفوش صلاة معينة محددة، لكن هم غالبا كانوا بيصلوا بني إسرائيل بشكل عام كانوا بيصلوا صلاة قريبة من صلاتنا احنا، منقولة عن أحبارهم ورهبانهم وتعليم الأنبياء وهكذا، لعلها في منها اقتباسات في الكتاب المقدس. نركع ونسجد ونكثو في هذه الألفاظ والتعبيرات اللي بتبين أشكال العبادة المختلفة موجودة في الكتاب المقدس، لكن كهيئة صلاة وصفة صلاة مش موجودة في الكتاب المقدس، موجودة في التلمود في كتابات اليهود، وغالبا النصارى الأوائل كانوا بيصلوا بنفس الطريقة. مسألة الصليب وتقديس الصليب ده جه متأخرا بسبب أيضا التأثر بالوثنية وبسبب بعض الأساطير، القديسة هيلانا أم قسطنطين واكتشاف صليب المسيح وإن اللي كان بيلمس الصليب كان بيشفى، والأساطير دي اللي أدت إلى تقديس الصليب. كيف يكون تفسير النصارى لتجسد الإله في هيئة بشرية ووجود الكمال الإلهي والنقص البشري في كيان واحد؟ النصارى بيقبلوا ده على انه معجزة وسر الهي. بيقول لك انت عمرك ما تقدر تفهم الكلام ده، ده اسمه سر التجسد. ايه سر التجسد؟ انه يبقى اله وانسان في نفس الوقت. احنا بنرد ونقول ان الكتاب المقدس والقرآن الكريم بيثبتوا استحالة ان الكائن يكون الها وانسانا في نفس الوقت. ازاي؟ ان صفات الانسان ضد صفات الاله، وعقلا يستحيل اجتماع الضدين. الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد بيبين ان انت لو اتصفت بصفة نقص ما ينفعش في نفس الوقت تكون اله. شرحت الكلام ده في قصة اسمه ده حزقيال اصحاح 20، اللي هو بيقول لك انت بتقول عن نفسك ان انت اله. طب لو جه حد قتلك دلوقتي هل تقدر تقول للي قتلك ان انت اله؟ لا. ليه؟ مدام قهرك وغلبك وقتلك مالكش عين تقول ان انت اله. ليه؟ لان الاله لا يتصف بهذا. كويس؟ زي في المزامير بيقول انا قلت انكم الهه وبنوا العلي كلكم ولكنكم مثل الناس تموتون وكاحد الرؤساء تسقطون. يعني ايه؟ يعني اللي يتصف بانه يموت ويسقط ويقهر ده مش اله حقيقي مستحق العباده. زي ما في اعمال الرسل بيقول نحن ايضا بشر تحت الام مثلكم. ان اللي يتصف بانه يتالم ويموت لا يمكن ان يكون اله في سياق الناس كانت عايزه تيجي تعبدهم وهكذا. فاحنا بنقول كده برضو في القران الكريم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كان ياكلن الطعام. يعني ايه كان ياكلن الطعام؟ يعني هو يشعر بالام الجوع، يعني مقهور تحت السلطان الالهي، ربنا خلقه بيتالم وهذه صفة نقص، بيتألم من الجوع. ولكي يزيل هذا الألم الذي لا يريده ولكن هو غصب عنه بيشعر بألام الجوع، ما ينفعش يدفع ألام الجوع عن نفسه، يحتاج إلى الطعام. ومن يحتاج ليس إلها، وبعد ما بيأكل بيدخل الحمام وهذه صفة نقص وهكذا. فالقرآن الكريم والكتاب المقدس بيتفقوا على هذا المبدأ، ما ينفعش يتصف بالاثنين في نفس الوقت. الفداء اللصوص والقتل لمجرد إيمانهم بالمسيح تناقض مع العدل. إن النصارى بيعتقدوا إن مدام الإنسان آمن إن المسيح اتصلب ومات وأم الأموات خلاص يغفر له ما قد سلف. ده مش ضد العدل الإلهي بشكل عام. ليه؟ لأن أنت ممكن تقول ان ده نفس الكلام فيما يخص ان الاسلام يجب ما قبله. خلي بالك دي نقطة هامة في مقارنة الاديان، ما تنتقدش عمياني، حاول تشوف الفكرة اللي انت بتقولها دي ليها حاجة مشابهة في الاسلام ولا لا، لئلا تكون تهدم في الاسلام وانت لا تدري. فهم النصارى في مبدأ ان دخول ايمان جديد يغفر لي ما قد سلف، ده في حد ذاته مبدأ موجود عندنا في الإسلام، إن أنت ممكن تكون مجرم وقتل قتلة وقتلت 99 وكملت بهم 100 تبت ربنا يغفر لك. وإن ربنا مش بس يغفر لك لكن يبدل السيئات حسنات. فالقضية لما بنيجي نتكلم عن العدل الإلهي بنتكلم عن ما يخص حاجتين اتنين، معاصي وذنوب في حق الله، معاصي وذنوب في حق المخلوق. العدل الإلهي هو فيما يخص الذنوب اللي ما بينك وما بين الناس، دي اللي انت هتقف بين يدي الله عز وجل فيها وتحاسب، والموضوع هيتحل بطريقة او باخرى. الذنوب اللي هي متعلقة بحق الله عليك دي لو وقف عندما تقف بين يدي الله عز وجل، الله عز وجل ان شاء غفر لك ان شاء عذبك. فبالتالي انت عملت معاصي وذنوب كثيرة جدا في حق الله، كون ان ربنا غفر لك ده مش ده لا يناقض العدل الإلهي. ليه؟ لأنه ما أوقعش ظلم على آخر، ده أمر خاص ما بينك وبين الله. ربنا إن شاء غفر لك إن شاء عذبك، لو عذبك هو ده العدل، طب لو غفر لك ده الفضل والرحمة والمن والكرم والجود وهكذا. كويس؟ لذلك احنا بنقول ان الصلب والفداء ده ضد العدل. هو المفروض ايه القضية؟ ان ذنب آدم مع الله، فالمفروض بقى ان شاء عذبه وان شاء غفر له. فبالتالي لما المسلمين بيقولوا ان ربنا غفر لآدم، ده مش ضد العدل ولا حاجة. ليه؟ لانه ما حصلش ظلم على آخر لما ربنا غفر لآدم، دي نقطة. لكن النصارى بقى بيقولوا ايه؟ ده في واحد تاني مات بدل آدم، ده ظلم، ذنبه ايه التاني اللي مات؟ كويس؟ طيب حق المسيحي ان يقتل ولكن يؤمن بالصلاة. دي نقطة تانية. في نصارى قسمين، نصارى مسيحيين تقليديين، وفي مسيحيين البروتستانت. المسيحيين التقليديين هم الأرثوذكس والكاثوليك. الأرثوذكس والكاثوليك بيقولوا إيه؟ إن إيمانك بالصلب والفداء بيغفر لك ذنوبك السالفة فقط، لكن لو أنت ارتكبت معاصي جديدة لازم تستغفر وتتوب عن طريق الاعتراف، إن أنت تروح للكاهن تعترف. البروتستانت بقى بيقولوا إيه؟ بيقولوا بما يسمى به الخلاص في لحظة. المسألة دي أنا شرحتها بالتفصيل في ملزمة العقائد المسيحية الأرثوذكسية، الملزمة الأولى في الكلام عن الصلب والفداء. البروتستانت بيؤمنوا بالخلاص في لحظة. يعني إيه؟ يعني أنا أول ما أؤمن إن المسيح اتصلب ومات وأم الأموات، أنا داخل الجنة، داخل الجنة، داخل الجنة، ضمنت دخول الجنة. حتى لو انتحرت هدخل الجنة، لو قتلت وسرقت وزنيت عملت اي حاجة برضه هدخل الجنة. دي عقيدة البروتستانت، دي مش عقيدة الارثوذكس والكاثوليك. الارثوذكس والكاثوليك بقى بيؤمنوا ان مهما عملت ممكن اروح اعترف للكاهن ويتغفر لي، فاضمن المغفرة على الارض. دي نقطة خلافية شديدة جدا ما بين المسلمين وبين النصارى، ان المسلم يرتكب معصية، ايوه بقول باب التوبه مفتوح، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن هل انت تضمن ان ربنا قبل توبتك؟ مش هتعرف اذا كان ربنا قبل توبتك ولا لا غير يوم القيامه. فبالتالي ده يفضل في داخلك شعور ان انت تفضل تتوب وتفضل تستغفر وتفضل تطلب رضا ربنا وتبتعد عن الشر وتقبل على الخير، خوفا من ان الله عز وجل ما يقبلش عملك. لكن لما تروح للقسيس وتقف قصاده وتقول له يا ابونا انا اخطأت، طب احكي الخطيه بالتفصيل، في الاخر مغفور لك خطاياك، خلاص بقيت طالع من الكنيسه انا عندي شعور نفسي انا ورقه بيضه، فلما أزني تاني مش مشكلة، أنا كأني ما عملتش خطايا قبل كده. فأنا أعتقد إن فكرة الصلب والفداء أو عقيدة الصلب والفداء عند النصارى من أهم أسباب انتشار الشر في العالم. يا إما هتبقى زي البروتستانت مهما عملت أنت داخل الجنة، يا إما هتبقى زي الأرثوذكس والكاثوليك مهما عملت أستطيع أن أحصل على المغفرة على الأرض من الكنيسة واسمع بوداني إن ربنا غفر لي. النصارى بيعتقدوا فيما يخص الاعتراف إن المسيح أعطى سلطانا إلهيا لتلاميذه، وتلاميذه ورثوا هذا السلطان الإلهي لأتباعهم لغاية ما وصلنا لآباء الكنيسة والكهنة. فالمسيحي مش بيؤمن حرفيا ان الكاهن له من الصفات الإلهية انه بيغفر، هو كأن الكاهن وسيط بين الله والناس، نوع من أنواع الشرك، إن هذا الكاهن يملك إنه يتوسط لي عند الله فيغفر لي، أو ما يتوسط ليش فأفضل مربوط بخطيتي. كويس. البروتستانت مش كده، البروتستانت بيرفضوا هذه الوساطة الكهنوتية الأبائية. البروتستانت بيقولوا عاوز تتوب توب ما بينك وبين ربنا، مفيش أب كاهن لازم تعترف له. لكن الأرثوذكس والكاثوليك بيؤمنوا بأسرار الكنيسة، إن أنت لازم تلجأ إلى الكنيسة لتحصل على هذه الأسرار اللي من ضمنها الاعتراف والمغفرة والتوبة، اللي من ضمنها التناول، اللي من ضمنها المعمودية والكلام ده كله. فرق ما بين الكاثوليك والأرثوذكس، قلنا أن الكاثوليك والأرثوذكس بقوا موجودين بعد مجمع خلقيدونيا سنة 451. الخلافات اللي ما بينهم كثيرة جدا جدا، تقدر تراجع الخلافات دي في ملزمة العقائد المسيحية الأرثوذكسية الملزمة التانية، في خلافات فيما يخص الثالوث، في خلافات فيما يخص التجسد، في خلافات فيما يخص ممارسات وطقوس أخرى. فيما يخص الثالوث، إن الكاثوليك بيقولوا إن الروح القدس منبثق من الآب والابن، الأرثوذكس بيقولوا إن الروح القدس منبثق من الآب فقط. فيما يخص التجسد، الكاثوليك بيقولوا إن المسيح طبيعتين، الأرثوذكس بيقولوا إن المسيح طبيعة واحدة. فيما يخص الطقوس، بتجد إن الكاثوليك بيؤمنوا بالمطهر والصكوك الغفران وزوائد فضائل القديسين ومعبودية الجنين في بطن أمه، بلاوي كتير كده، والأرثوذكس لا يقبلوا هذا. موضوع كبير مش هنقدر نحصره دلوقتي. في أي أسئلة تانية؟ أنت لما بتبدأ الحوار بأنت تابع لأنهي كنيسة، بتقدر تحكم قبضتك على رقبة المسيحي، بيبقى عندك تصور إيه هي عقائده، بيبقى عندك تصور إيه فكره عن الكتب المقدسة، بيبقى عندك تصور إيه هي المراجع المقبولة بالنسبة له، وهكذا. فبتقدر تتحاور معاه بشكل أفضل وأحكم وأسلم، بالإضافة إلى بيان مدى الاختلافات العقائدية ما بين الطوائف المسيحية، وده نوع من أنواع النقد. يعني إيه؟ يعني كل طائفة بتدعي إن الروح القدس حلل عليها. طب إذا كان الروح القدس حلل عليكم، إزاي حصل ما بينكم هذه الاختلافات والانشقاقات والكلام ده كله، وهكذا. يعني هو باب في بيان نقاط نقد وخلافات عقائدية، بالإضافة إلى معرفة عن الشخص اللي أنت بتحاوره عشان تعرف تتحاور معاه بشكل جيد. في سؤال تاني؟ المسألة دي أفضل طريقة لدعوة النصارى للإسلام، مسألة متوقفة على طبيعة الشخص اللي أنت بتحاوره والظروف وهكذا. أنا أنصح بالاستماع لسلسلة العلم والمعرفة مدخل لمقارنة الأديان، لكن لابد أن تأخذ في الاعتبار بعض النقاط الرئيسية، ألا وهي أن أنت تهتم فيما يخص التوحيد، ما تتكلمش في أمور فرعية، اتكلم فيما يخص التوحيد، اتكلم في الأمور اللي تخلي المسيح يترك دينه بالكلية، ما تتكلمش عن القشور والأمور الفرعية البسيطة. تاني شيء، لما تيجي تتكلم مع المسيحي تختار أفضل وأقوى الأدلة والبراهين اللي تؤثر فيه، فترتب أدلتك وبراهينك وترتب الداتابيز العلمية اللي عندك. ما تقولش للمسيحي كلام تافه ممكن يجد فيه نقد، لكن تظهر للمسيحي أقوى الأدلة والبراهين. نقطة تالتة، لما تيجي تتكلم مع المسيحي، أنا لا أحب مسألة أحنا هنتكلم مسيحيات أونلي، لازم يبقى فيه مقارنة أديان لكي يرى أفضلية الإسلام على المسيحية. لو هتكلموا في المسيحية بس وتنتقد المسيحية بس، اخره انه هيكره المسيحيه لكن مش هيدخل الاسلام. كون ان المسيحيه وحشه مش دليل ان الاسلام حلو. فبالتالي لازم يكون الكلام مقارن. لما تيجي تطعن في المسيحيه تبين المقابل الحسن في الاسلام. ايضا نقطه كمان ان انت لما تيجي تتكلم مع المسيحي في نقاط لازم تكون ملم بكل المواضيع اللي ممكن يتطرق اليها المسيحي فيما يخص هذا الموضوع سواء في المسيحيه او الاسلام. يعني ايه؟ يعني انا هاجي اكلم المسيحي في الكتاب المقدس عن المخطوطات فلازم تكون ملم هو ممكن يقول ايه لو تطرق لمخطوطات المصاحف القديمه مثلا وهكذا. لازم تبقى ملم بالموضوع اللي انت هتتكلم فيه. لازم ما تتكلمش في موضوع غير لما تكون متمكن منه، غير لما تكون واثق ان انت عارف بتتكلم عن ايه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. البصيرة يعني العلم القوي جدا كأني شايف الحقائق قدامي رأي العين. طيب ما المقصود عندهم بفكرة الرشم؟ الرشم بالميرون من ضمن أسرار الكنيسة السبعة. الأرثوذكس والكاثوليك بيعتقدوا إن ده سر ضروري من أجل دخول الجنة. البروتستانت بيعتقدوا إن الأسرار الكنسية ملهاش أي علاقة بدخولنا الجنة وما بيعتقدوش أصلا بالكهنوت ولا ممارسة الأسرار. الأرثوذكس والكاثوليك بيقولوا علشان ندخل المسيحية لازم نعمل إيه؟ أول حاجة المعمودية. المعمودية بيجيب المسيحي يغطسه في المية 3 مرات يقرأ عليه بعض الصلوات. ايه التخطيص ده؟ رمز انه دفن مع المسيح ومات معه بعد كده قام من الاموات. فكده ايه؟ اتغفر له خطيته. ده في المعمودية. واصبح ابنا من ابناء الله. بعد كده بيجي الميرون. الميرون هو سر التقديس. بيعتقدوا انت خلاص اتغفر لك خطاياك يحل عليك بقى الروح القدس وربنا يحل عليك وتبقى كائن مقدس من الله وربنا حلل فيك. فبيجيبوا زيت معين بخلطة معينة وبيرشموا بيه او بيدهنوا بيه او بيمسحوا بيه 36 موضع من اوضاع الجسم. بالمناسبة اسرار الكنيسة السبعة مشروحة بالتفصيل في الملزمة التانية من العقائد المسيحية الأرثوذكسية. فبيمسحوا بالزيت المقدس على كل أجزاء الجسم 36 موضع كل المفاصل وكل فتحات الجسم. كل فتحات الجسم بيمسح بيها بالزيت المقدس وبيتلو بعض القداسات والصلوات. فبيعتقد ان الروح القدس بتحل في الإنسان ويبقى إنسان مقدس. فيما بعد بيبقى فاضل ايه؟ التناول. التناول ان القديس بيصلي بعض الصلوات على الخبز والخمر. الخبز والخمر بيتحولوا بطريقة سرية الى جسد الاله المتجسد. فبيأكلوا بيشربوا لحم الاله ودمه. فيبقى ربنا بيجري جواهم كده. دي اهم اسرار الارثوذكس والكاثوليك بيعتقدوا ان هي اسرار لازمة لدخول الجد. مفيش مشكلة. يبقى اتصل بيا ونتقابل. في اسئلة تانية؟ اي حد عنده اسئلة تانية؟ جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع واسف على الإطالة. التسجيل هيبقى طويل بس مش مشكلة، يتسمع على مراحل. هرفعه ان شاء الله على موقع الدعوة واحط اللينك بتاعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.